كلهم ليهم سيمتوم واحدة، لازم تخدوا بالكم مكتوب عندكم في ايه؟ فين؟ لغاية هنا، نقف عند الانكابسوليشن. كلهم ليهم ساين واحدة. لو بحط كلمة واحدة طلع منها زي ساين، تقول لي زاد ولا قل؟ لغاية هنا. كلهم ليهم تريتمنت واحد. عملية بيسموها اوفاريوتومي. هنفهم ايه معنى اوتومي؟ اوتومي يعني خرج، لا هنا اوفاريوتومي يعني انا شلت الجنين. يبقى كلهم ليهم سيمتوم واحدة فين؟ الحالات الثلاث كمان دول. كلهم ليهم ساين واحدة ساينس، كلهم ليهم تريتمنت واحدة اوفاريوتومي. نمسك أول حاجة فين؟ تفتكروا ايه نوع الاثنين حالات التورشن؟ واحدة جاية لك بتورشن، مرة واحدة عرفت ليه؟ acute abdominal pain، يبقى ليك كده acute abdominal يعني اللي بيختلف النوع بس، بس في كلمة اسمها ايه؟ pain. hemorrhage لما يبقى كيس مرة واحدة انت دم، ايه برضه؟ نفسه acute abdominal pain. اللي بعده اما كيس يفرقع في البطن وينزل مادة irritant بداية البريتوني، يبقى برضه acute abdominal pain. اذا انت لاحظته اول ثلاث خانات ايه؟ acute abdominal pain. نيجي بقى للانفكشن. كيسه فيه صديد خراج، وانتوا عارفين اي خراج بيبقى فيه نقح. ايه النقح ده؟ اسمه throbbing pain. يبقى انا تكتب لي throbbing pain. طيب malignancy بقى، سهم كده مايل تعمله زي ما انا عامله كده الخلل، تكتب عليه gradually progressive dull aching pain. تبدا على السهم ده يعني ايه جرادوال بروجريس؟ هو البين ده موجود اه بس جديد دلوقتي وضل ايه؟ ما تعرفش نوعه، يعني انا بقول لك بيك مش عارف حد نوعه، يبقى جرادوال بروجريسيف ضل ايكينج بين كده. انا خلصت نوع البين. نمسك الساين. ساينس التورشن، هل الساينس هيتغير زي اوبيريان تو ولا كده؟ هل يكبر او يصغر؟ لا، هو يكبر ده حصل فيه هيبرج او يصغر ده حصل فيه رابش. يعني انا بكتب ثلاثه سي تحبوها الحته دي وانت تفحصها لو تندر تنس تيومر، يعني تلاقي ورم وتندر وتنس بس ما تبقاش ولا تغيرش الحجم بتاعه، يبقى تندر تنس تيومر اللي هو لوكال. هنا بقى كيس وفيه دم يبقى هيحصل ايه؟ السهم اللي فوق كبر طب كل شويه يعبي دمه ويطلع حاطه بعد شويه ايه من بره. طب هنا انا قلتها اول حس اذا فرق اعداد بس يبقى اختفى، يبقى if unilateral active disappear هيختفي. طيب اذا كان multilocular قلنا وفرقعت لوكيول change of its shape يبقى هتغير شكل، يبقى اذا كانت multilocular هتغير شكل التيومر، اذا كانت unilocular روح ايه؟ مختفي. تعال بينا في الانفكشن كيس وفي فضيض وبيكبر يبقى اللارجنس في معلومه مهمه اند فيكسد. حد يعرف ليه فيكسد؟ يعني انا حركه وما بيتحركش. طيب اي باكس بيعمل اديتيشن والاديتيشن بتعمل اديتيشن وتساب من ايه؟ الورم ده. يبقى اللارج لازم كلمه فيكسد ما بيتحركش. فاهم ايه؟ تنس تندر تيومر، يعني انت بتفحص تلاقي تيومر تنس اند تندر. تنس بس ما تبقاش ولا صغر، هو بس ايه؟ يعني مش قادر تستحمله انت تضغط عليه. تعالى بقى في الماليجنسي. هنا برضو rapidly progressive in size. انتوا عارفين الماليجنس كل ما يكبر التيومر كل ما نشك انه ايه؟ ماليجنس. بس اهم برضه rapidly progressive in size. تعالوا على التريتمنت. ايه كلمه اوفاريوتومي؟ سؤال الدكتوره مقبل، فرق بين اوفاريوتومي واوفاريكتومي. السهم ده مكتوب عليه rapidly progressive in size. خلاص فاهمه؟ ركزوا بقى هنا. يعني ايه اوفاريوتومي؟ اوفاريوتومي ده اسم قديم قوي بس معترف بيه لغايه دلوقتي. اوتومي معناها خروج صح؟ هنا مش معناها كده. تقول لي بقى اوفاريوتومي معناها ايه؟ دكتوره هو بتسال السؤال تحتيها ريموفال اوف اوفري كونتيننج نيوبلازم. يبقى تكتب تحت اوفاريوتومي ريموفال اوف اوفري كونتيننج نيوبلازم. يعني اشيل اوفري في ورم، يبقى كونتيننج اوف اوفري كونتيننج نيوبلازم. طب اوفري اكتومي، في ساعة تقول اوفريكتومي. اوفريكتومي معناها ايه؟ تبقى تحديد. اوفريكتومي. ريموفال اوف اوفري دازنت كونتين انيوبلازم. يبقى اوفريكتومي ريموفال اوف اوفري doesn't contain nucleus. Doesn't contain nucleus. اديكم مثال، عيان عندها اوفري في انفكشن وشيلد في بريد. اوفريتي. اوفري انتكت وشيلد في ساعات تشيل اوفريتي. بس اوفري في ورم يبقى اوفريوتو. جار بتجيبه اللي هو التلاتوم في اخر سنة في شعر. تقول لك ده اتشال ازاي؟ لازم تقول ايه؟ اوفريوتوين عشان ده في ورم. يبقى يوم ما في ورم اكتب ايه؟ اوفريوتو. ما تقولش ورم اكتب اوفريتي. كلهم فيهم كلمة واحدة اوفريوتو. بس كل واحدة فيها فحم. في التورشن انا عارف الاحساس لما الاقي حاجه تويستد اعمل ايه؟ بفكر ان سيكنس كان عارف الاحساس ده انت نفسك انت اي حاجه ملفوفه تعملها لا امسك نفسك وبص على الطيور وروح ماسك الفيديكل واشيله ليه اذا انا فكيتها هيحصل مصيبه تخيلوا الاقي عامله كده وهنا في ترومبوز بلاد لما تيجي تفكها هيحصل ايه في ترومبوز بلاد تمشي وتعمل ايه يبقى هنا نكتب معلومه اوفريوتو بيان بس افويد ان تويست يعني ما تفكش الايه؟ التويست يبقى هنا بس افويد ان تويست امسك تبقى عايز تفك بعد ما تشيلها لوحدك كده خلاص؟ يبقى ده افويد ان تويست تعالى هنا واحده نازله فيكس وهعمل اوفريوتو بس ما انساش اديها بلاد ايه؟ ترانسفيوجن كل واحده فيها معلومه زياده يبقى ما انساش اديها بلاد ترانسفيوجن رابتشر كيس فرقع اسيب الميه جوه بطني انا ولا اغسلها؟ اذا كان بيناين هعمل بريتونيال تويلت اغسل انظف بس كان بناين يبقى اذا كان بناين تيومر هعمل اوفريوتومي اه بس هغسل بريتونيال تويلت بصلاين كده واشرب السؤال الثاني طيب اذا كان مالجنس اغسل تخيل مالجنس بعد كده هيحصل ايه؟ سبريد اوف مالجنس وتبقى مصيبه فيقول لك ايه مالجنس اعمل بان هيستريت يعني شيل كل حاجه تقول الابدان السيكل بايلاتر سالفينجو وبصيبها تحسين بان هيستريت يبقى اذا كان بيناين تريتونيال فايلت اذا كان مالجنال بان هيستريت تعالوا بقى الانفكشن الانفكشن هعمل اوبايوتو بس في ثلاثه ايه؟ ايه انتي بايوتو ايه انالجيزيك ايه انتي بايوتو يبقى اي حد عنده انفكشن ان شاء الله اللي ورث تيجي تقول له هياخد ثلاثه ايه هم الثلاثه ايه؟ ايه انتي بايوتيك الايه الثانيه انا شايف المسكنات الايه الثالثه انتي بايوتيك بس احنا قلنا ملحوظه ان التيومر ممكن يبقى ايه؟ فيكس يعني ممكن ما تقدرش تشيله صح؟ يقول لك هتعمل عمليه زي هتشوفوها الصفحه اللي بعديها اسمها مرسوبيلايزيشن يعني ايه كلمه مرسوبيلايزيشن؟ جاي من مرسوبيا كلمه مكتوبه في الصفحه اللي بعديها مش عارف السبيلنج بتاعها مكتوبه في الصفحه اللي قدامها اسمها مرسوبيلايزيشن اول عمليه انتوا عارفين مرسوبيا كلمه اللي عنده جيد هنا كونجر بيبقى عنده جيد هنا بيحط فيه البيبي اهو ده المرسوبيا كلمه هنعمل حاجه شبه الجيد ده فسموها ايه؟ مرسوبيلايزيشن ده امتى اذا كانت فيكس تعالوا المالجننت تريتمنت اكوردنج تو ايه؟ بقول لك انا مش هقدر اعمل اوفريوتو هعمل دي هشوفها بعد شويه لسه مش هشرح بس اذا كانت فيكسد مش هعرف اعمل اوفريوتو هعمل ايه؟ مسو بلايزيشن تعالوا بقى لاخر خانه انكارتيشن كارتيشن مختلف عن الفئه التركيه تخيلوا اوفريان تيومر محطوط في دوجلاس باوتش مش هيعمل وجع بس هيعمل ايه؟ يضغط ورا على الريكتم يدخل الحمام يسير يعني ايه؟ يضغط قدام تحس بوجع اثناء الانتركورس يعني هيعمل ايه اكتب هنا كلمه واحده بريشر سيمبل يبقى هنا بريشر سيمبل طب ساين لما تيجي تتحقق هتلاقي ناس في الحته دي اللي اسمها ايه؟ مكتوب لك باوتش وانا بضحك هلاقي ناس اهو حاطط الصوابع اهو ناس ان دوجلاس باوتش علاجها طول الوقت اوفريوتو يبقى علاجه اوفريوتو مين فقط؟ كده دخلت سيمتوم واحده لكل واحده ساين اصل مش هلحق اكتبه ده السؤال ده بيبقى 10 دقايق بالظبط كومبليكيشن اوفيريان اكتبه ازاي بقى؟ توش اكيوت ابدومينال بين ساين تن ستاندر تيومر اوفاريوتو افويد اند تويست نيجي على الجيرمش اكيوت ابدومينال بين زادت الحاجه لا ترانسفيوجن اوفاريوتو ربش اكيوت ابدومينال بين يعني عايز 1 سيمتوم 1 ساين اند 1 تريت تعرف الجدول ده تكتبه كده بالطول يعني الحفظ والعقل تكتبه بايه؟ بالطول نقل الصفحه مرسوبيلايزيشن انا عايز افهم ايه؟ عمليه غريبه قوي اسمها مرسوبيلايزيشن نيجي بقى عملية المسكولاريزيشن دي بطن العيان لكن بدأ اكتب عليه سيلي والخط اللي بعديه ده البارايتال ريجيون وده الاوفريان تيومر انتيفاس صديق وده الاوفر الثاني سليم انا هعمل لك عمليه اسمها مارسوفيلايزيشن انا هعملها لك بس بعد ما يمشي الخطا يعني ما تكتبش حاجه بعد كده اكتب بس بياناتها بس ده الجلد بتاع العيان الليرة اللي بعديها الفرايت الفيتون بعد ده كيس اللي فيه فص مش هيتحرك وادي الاوفريان هفتح الجلد في الفراشة الثانية وافتح الفرايت الفيتون وادخل مش قادر اشيل دي مش احنا قلنا ايه فيكسد يعني ما بتتحركش طب انا اعمل ايه ده خراب كده كده هيفتح فانا عايز افتحه واعمل له درينج على بره فاروح اعمل ايه؟ اجيب مشرط وليكن ده اهو واجي واشيل الروف بتاع التستس كده عملت حاجة اسمها دي روفينج بقت عامل زي الجيب ولا لا بتاع المسؤولية الانيمال يبقى انا هشيل الروف بتاعها طب الصديق ده هيدخل في بطن العيال يقول لك خيط الاتش بتاع فيست مع فرنسا الفريتون والناحية الثانية كذلك وحط ايه ده؟ اسمها درين برنامج تطلع الصديق على الشارع اسبوع اسبوعين اول ما الثلاثة ما تجيبش تروح شايلها خلاص تجي يعني انا جربت عملت ايه؟ درينج للابس ده نكتب بقى ايه يعني ايه بس في العيش عملها ايه دي روفينج دي روفينج اوف ذا سيست وول وخطواتها دي روفينج دي روفينج دي روفينج دي اي دي روفينج اوف ذا سيست وول ويز سوتشرينج ويز سوتشرينج the cyst wall to the parietal preton with suture the cyst wall to the parietal preton and application to the parietal preton and application of drain بخير جمع الفرايتال بريتون and application and application of drain بس هي دي هتاخدوها في الكتاب في المنهج هنا وحاجه اسمها بارتن سيستم العمليه دي اول حد يقول لك مكسوبلايزيشن جايه من ايه قول له مكسوب الانيمال خلاص في جيب كده شبه قبل بيت تعالوا بقى لاخر كومبليكيشن بتاع سؤال الدكتور ايلان عبد الحميد نعم نعم كبيرة سيستول لا لا لا هيرجع تاني تقول لي عملت درينج وفوتسيها ما تدوش الراحة تدي عندك بقى حاجة كلاب وخلاص سيبيها اصل انت قاعد شايلين امال لازم اخرج الخليط بدل ما يفتح في بطنها ويعمل لها ايه؟ بريتونات انا عايز اخلص الخليط ده بره واخلص من الانفكشن لا انت بتحط شاش ما هو انت بقى ما بتحطش خلاط ولا بتحط شاش تحوطها من كل النواحي يا ست قدامك عملت ايه ممكن الشاش ده هيبقى عليه فرص انت على طول تخيط الاتش بتاعك بالكامل مع الفرايتر بريتون اول اراوند بس تروح بقى شايل الشاش بتاعك السيست ايه؟ ده كده ايه كده هنيجي بقى بعديها الحمل تاثير الحمل على غير التيومر وغير التيومر على الحمل سؤال الدكتوره ايناس عبد الحميد هتقول تاثير الحمل على غير التيومر تاثيرها غير الكتاب خالص تقول لك فيرست ترايمستر تفتكر يحصل ايه؟ سكند ترايمستر ثيرد ترايمستر اثناء الولاده في البريتوريوم السؤال ده العكس بقى الافكت اوف اوفيريان تيومر على الحمل نشوف الاول ده احنا قلنا ثالث ترايمستر بيبقى مسنون فاكر ما كنا بنقول اول ثلاث اشهر اوفيريان تيومر بيبقى جنب اليوترس بيبقى مسنون فيضغط عليه يحصل ايه ليه كل مره لا اما هيمورج لا اما رابشر كنا قلنا اسباب الهيمورج والرابشر في النص اللي كنتوا فاكرين حمل يبقى الثالث ترايمستر لا اما هيمورج لا اما رابشر سكن بيطلع في البطن حته واسعه قلناها الجبال الشوش، يبقى سكن في سبيس كليف بيبقى توش. طيب ثيرد ترانس اتزنقنا تاني، ما هو الكبد في البطن قوي فاتزنق هنا، يضغط عليه يعني يحصل ايه؟ هامرش قوي. يبقى الوقت الوحيد اللي فيه سبيس هو ايه؟ سكن. طب اثناء الولاده بقى غلط بيبي عظم معديه على جنب الاوفيريان تيوب، هتروح ضغط عليه هتعمل لا هامرش لا رابتشر وحاجه زياده انكارسريشن، تحشره دوجلاس باوش ما تستوليتش الراجل، يعني راسه هي نازله في الحفره غداد وتحطها في دوجلاس باوش انكارسريشن. بالبوليا انتوا اللي هتقولوه، قلت رحت النهارده في البوليا وفي واحده المره اللي فاتت قلناها النهارده انفكشن، احنا قلنا اسند الحته اللي فاتت اكتر وقت بيحصل فيه ايه؟ تورشن بالبوليا، يبقى تورشن وانفكشن. ده سؤال يقول لك فيرس وسكن، وفي الكتاب مكتوب حمل وخلاص، لا انت هتقسمها فيرس وسكن وثيرد ايه؟ طيب تعالوا بقى العكس، تاثير الاوفيريان تيومر على الحمل، هحكي لك قصه. نفترض رحم جنبيه اوفيريان تيومر في الحوض مسلوب، اوفيريان تيومر قاعد يضايق الرحم، والرحم ده بيقول ده طياره بيضايق جدا ما حد يلعب جنبه، فيبتدي كونتراكت ينزل البيت، يعني هيعمل رقم واحد ايه؟ اول شيء يسقط، ربنا قادر على كل شيء، العادة ما سقطتش الحمل وكبر يدرس بطن العيان، اتزنق تاني في الاخر اتضايق في كونتراكت، يعني والدها قبل ما عادها هيبقى ايه؟ بريترن ليبر، يعني تعدي من الابورشن مش هتعدي من بريترن، ربنا قادر على كل شيء، ما سقطتش وما ولدتش قبل ما عادها، بس الاوفيريان تيومر ضغط على الرحم فغير شكله، فراح البيبي نام بالعرض يعني مال بريزنتيشن، ربنا قادر على كل شيء، ما سقطتش ما ولدتش قبل ما عادها ما حصلش مال بس البيبي نام لقى الدوجلاس باوش الاوفيريان تيومر مش عارف يبقى اوستراكتد ليه؟ يبقى ده حد سأل قول لي تاثير الاوفيريان تيومر على الحمل، قول لي تاثير الاوفيريان تيومر على الحمل، هتقول له ايه؟ اذا عدت من ابورشا مش هتعدي من بيتر، اذا عدت من بيتر مش هتعدي من مرد التشا، اذا عدت من مرد التشا مش هتعدي من اوستراكتد ليه؟ هتزودوا لي بقى تريتمنت of benign ovarian tumor during pregnancy. تعال لك التريت من تحت بتاع البناين المكتوب، تحتيها بقى خالص اخر سطر كده، تريت benign ovarian tumor during pregnancy. انا هقول العلاج ده بس هقول ده الاول عشان طالما اتكلمنا في الحمل اقول هعالج امتى الاوفيريان تيومر. يا رب يوم ما تحب تعمل عمليه الاوفيريان تيومر تعملها في الفيرست ترامستر ولا في السكند ولا في الثيرد ولا في الولادة ولا في البكتيريا؟ اختاروا لي معاه ده اعمل فيه العملية. فيرست ترايمستر أول ثلاث أشهر ولا في السكند ولا في الثيرد ولا أثناء الولادة ولا في البكتيريا؟ يمكن أول واحد. هل ينفع في الفيرست ترايمستر؟ ليه؟ اليوترس الوقت ده متضايق وحتة زنقة. احنا قلنا ده أنت ضايقته ممكن تعمل أبوش. يبقى الفيرست ترايمستر بيناين أنت الآن من إيه؟ فيرست ترايمستر أكتب لا. ليه؟ ممكن يحصل أبوش. ده اول احتمال. فرست ما طردوش، ده في نايت استناه الثلاث اشهر اللي بعدين. طيب اذا كان سكن ترانزستور البيست تايم 6 واسعه وان شاء الله مش هتصدق، يبقى السكن ترانزستور ده اجمل وقت العمليه. ثيرد ترانزستور نرجع نقول لا برضه ليه؟ ما هو حته ضيقه هتضايق الرحم هيولد قبل ميعاده ويبقى ريتيرن ليبر. اثناء الولاده بقى عندي احتمالين below the presenting part ونوت below the presenting part. تاني يا اما تحت راس البيبي يا اما مش تحت راس البيبي. اما يبقى تحت راس البيبي اولدها ايه؟ سيزيريان مش هتبقى مفتوح، يبقى الاوفيريان تيومر تحت راس البيبي اولده من فوق قيصري. طب واعمل ايه في الاوفيريان تيومر؟ انا فاتح بطنها وولدت البيبي اعمل ايه فيه؟ هل اعالج ولا اقفل وبعالج ليتر اون؟ يا عم شيل انت فاتح فاتح خلص انا فاتح عشان الله اعطي البيبي اعالج، يعني ام ديلينج ويز اوفيريان تيومر في السيم سيتي في نفس القعده فاتح فاتح خلص، يبقى افتح وديل مع الاوفيريان تيومر. طيب نفترض مش تحت راس البيبي اقول ايه؟ طبيعي فاجينال ليبر. طب وعالج الاوفيريان تيومر ازاي؟ سؤال بسيط، يعني انا ولدت النهارده هل اعمل لها العمليه النهارده ولا استنى شويه؟ بص انا هستنى 24 48 ساعه على ما تاخد نفسها وعملت سوال ده اليمين تدي على شويه بس وتقوى كده اروح فاتح بطنها واديه مع الولد. يعني ام ستين ويز اوفيريان تيومر افتر 48 اورز. يبقى تاني اللي عايز يكتبها، اذا كان تحت راس البيبي قيصري وديل في نفس السن. طب اذا كان طبيعي اولد واعمل عمليتي بعد 48 ساعه. طب في الفوريا تيز ذا بيست تايم. لو حد سالك احلى وقت بصراحه ليه هو في وقت الفوريا. حد بقى يجمع لي الاوقات اللي ممكن اعمل فيها اوبريشن في من الكلام ده. رقم واحد مين لو سيلف الفوريا ده رقم واحد. مش مشكله بس مفيش بيبي. عارفه برضه السكند فيرمنتال خبز العادي ده برضه ينزل. فاجمل وقت في الفوريا. هو في هنا حاجات تقويه يبقى واحد في الفوريا، اثنين اهو في الولاده، ثلاثه سكند ترمستر في الترتيب بتاعك. يبقى رقم واحد في البريبوريوم، اثنين في الولاده، ثلاثه في السكند ترمستر. تقول لي بقى علاج الاوفيريان تيومر بناين تحت. نوت بيلو بريزنتنج بارت. تعرف ليه؟ نوت بيلو ذا بريزنتنج بارت. مش عارف ده مش هو خلصت ده خلاص؟ اخر سؤال في الاوفيريان تيومر تحت علاج البناء الاوفيريان تيومر ايه؟ هنقسم التريتمنت حاجتين لا اولد لا يونج ما تقولش سن. اولد وبناين تعمل له ايه؟ تهبسه بنكتبها. يبقى اذا كان اولد وبناين تهبسه لسه هنا فاجينا دليفري والبيلينج او الاوفيريان تيومر بعد 48 ساعه. كنت انت بطيء في الكتابة وتصور عكسك. تصور ايه تصور؟ تصور غلط. والسيلينج او ذا اوفيريان اكتر 48 اورز. البيبوليوم احلى وقت. اوكي؟ البيبوليوم احلى وقت. البيبوليوم احلى وقت. خلاص كده؟ ابتدي بقى معانا تريتمنت اوف ايه؟ بينال اوفيريان في اولد ويانج. اذا كانت كبيره في السن بتشيل كل حاجه. تهبس توتال ابدومن انسكت بايلاترال سيرفيكال اوفر تعمل عمليه كتير. طيب اف يعني حسب حجمه اذا كان واخد كل الاوفري اهو اذا كان واخد جزء من الاوفري اذا كان واخد كله اعمل اوفريوتوم ولا اوفريوتوم؟ اوفريوتوم. ليه؟ لان ده تيومر يبقى اوفر يوتومي مش اوفر انا سامع كله اوفريوتومي اوفر يوتومي زي ما قال خلاص. طب ودي شيل الست اسمها اوفيريان سيستكتومي واسيب الاوفري عادي خالص. يبقى احنا عندنا العلاج يا اما سيستكتومي اذا كان حجمه صغير شيل الست بس يا اما شيل كل الاوفري اذا كان حجمه كبير. ده الصفحه فوريو كارسينوما الموضوع اللي بعديه فوريو كارسينوما اكتب جنبه لا يمكن تحليل لا يمكن يجي تحليل بس يجي ام سي كيو شكله يبقى لا يمكن تحليل اللي هو الكوري في عمره ما جه في الامتحانات تحليل. ليه بقى؟ لانه مش تبع تبع بتاع كيمو ثيرابي عمره ما يجي في كل تحليل. انا بقراه بس كام في نعم ده ريتم كومبليكيشن ريتم. نيجي بقى للرسمه دي الاول نفهمها قبل ما نبتدي. ايه الرسمه؟ دي الطوابع البيبي اللي بيسموها الكوريونيك في اللاي. مش حاجه اسمها كوريونيك في اللاي اسمها طوابع فينجر لايت بتنشا الديسيديو. ايه الديسيديو دي؟ اللي هو الاكل اللي هو النيوترس والميديا. الصباع ده هنمسكه ونشوف تركيبه ايه؟ اللي هو الفينجر لاين بروسيس. اول لاير عباره عن خلايا وفيها نيوكليوي. خلايا فيها نيوكليوي. فيسموا دي ايه؟ خلايا عن السايتو يسموها سايتو تروفوبلاست. يبقى اول لاير مغطيه باللايف حاجه اسمها سايتو تروفوبلاست. تاني لاير بقى عباره عن نيوكليوي سايحه على بعض. نيوكليوي بالشكل ده سايحه على بعض بيسموها سينسيتو تروفوبلاست. يبقى لحد سالك ايه التو لاير بتوع تروفوبلاست هما الاثنين. اول لاير اسمها سايتو اسم خليه. تاني واحده اسمها سايحه. سايحه دي يعني مفيش سيل بودرز كل النيوكليار مع بعض ما تنسيش البروتوبلازم. طب البلايد دي اكيد محتاجه اكل، الاكل بتاعها لابس اللي داخل ده جاي من بيدي يبقى اسمه ايه؟ فيتال لابس، طلع فاهم ايه ده فيتال لابس. يبقى البلايد تاكل او النيوتريشن بتاعها عن طريق الفيتال لابس. طالما قلت فيتال يبقى ايه في ماتيرنال. الام بقى في الديسيديو عندها ماتيرنال ساينوسايتس، ماتيرنال ساينوسايتس واضحه قوي. في ماده بتطلع هنا حاجه قصه حمل، انا ماليش دعوه قصه النهارده خالص، مش ده البيبي دي صوابع ولا استعمال في اللايف رشقت وعملت ايه بلاديشن. بيقول لك في ماده هتطلع من البيبي ده اسمها اتش سي جي، اتش سي جي هيومن كوريونيك جونات. حد يعرف تطلع بالسايتو ولا بالسنسيتو؟ ده دي في السيتو بتطلع بالسايتو ولا سنسيتو؟ سايتو اللي هي الاجابه غلط، سنسيتو خلاص. يبقى هي بتطلع من السنسيتو بروفايل، ده جالك في السيتو. اتش سي جي بيطلع منين؟ تقول له ايه؟ سنسيتو تروفوبلاست. الاتش سي جي ده بيقع هنا ليه بقى؟ تروفوبلاست عندها القدره فوق الديش تخرج، تروح موقعه اتش سي جي هنا تعمل اختبار حمل تلاقي ايه؟ فصل. الكلى تاخد الاتش سي جي توقعه في اليورين فتعمل اختبار حمل في اليورين يطلع فصل قصه حمل. يبقى عشان يبقى الحمل ثابت بعرف ده انا حامل في السيرم وفي اليورين. جميل قوي. سيرم مش كده يقول لك اختبار حمل في الدم اكل في البول متاخر شويه على بال ما الكلى تاخد الاتش سي وتوقعه في البول. حسيتها بقى النهارده انت طلعت لك تيومر من التروفوبلاست بيناين اخدتوه السنه اللي فاتت في حاجه عادي اسمه فيزيكولار مول. حمل فيصلي كله عينك كده. يبقى الفيزيكولار مول ده البيناين بتاع السنه اللي فاتت. عمال المالجمنت حسيتها النهارده اسمه كوريوي كارسينوم وبيسموها اسم تاني جيستيشنال. احنا خدنا واحده لانج ستيشن فكريك بس في واحده لانج ستيشن جبنا سيره الكوريك استروما قبل كده في حته ثانيه اللي مش الكوريك بس حتى شال مسيره تيومر اللي هي عباره عن كوريك استروما موجوده في الاوبري. تاني لانج ستيشن مالهاش علاقه بحمل، دي جيستيشن لازم بعد حمل. يبقى في نوعين من الكوريك استروما، النوع الثالث كاسم اسمه لانج ستيشن والنوع هو ده اسمه جستيشنال كوريوكارسين. نكتب بقى الديفينيشن تحتيها وبعدين اشرحها. ديفينيشن جستيشنال كوريوكارسين هايلي مالجنت، بس مش ثلاث اسهم دول مالكش دعوه بيها. هايلي مالجنت تروفوبلاستيك تيومر، هايلي مالجنت تروفوبلاستيك تيومر كاركترايزد باي بهاي مالجنت تروفوبلاست تيومر كاركترايز باي producing large amount of HCG producing large amount of HCG which can be detected in serum or urine. تاني is a highly malignant tropoblast tumor characterized by producing large amount of HCG which can be detected in serum or urine. ايه معنى الكلام ده؟ هي malignant tumor بيطلع من tropoblast بيطلع اكيد كميات فظيعه من مين؟ ما دوره بقى ايش تجيب كميات فظيعه؟ ممكن يديكت فين وفين؟ السيرم واليوم. سؤال شفوي غبي يعني انت بتجاوب استغرب مش عارف كلامي. تفتكر البيناين يطلع اتش تي جي اكتر ولا الماليجن؟ ده سؤال غبي. يبقى بيناين بس هو الجواب العكس بقى. يبقى بيقول لك بيناين ولا بيقول لك لا يبقى اكيد ايه؟ طالما اكيد في مصيبه بيناين. الحقيقه البيناين بيطلع اكتر من الماليجن اتش تي جي. الاجابه ليه بقى؟ اكتب لي تحت كل كارسينوما ليه؟ هما حاجتين، كل كارسينوما بتطلع اقل بكتير معناها مالجنت. واحد تيومر سيلز، اجابه السؤال ده اكتبها تحت في الصفحه خالص، تيومر سيلز كونسيرنينج ويز، يبقى ليه دي بتطلع اقل؟ يبقى تيومر سيلز كونسيرنينج ويز سيلف بروليفريشن concerning with cell proliferation يعني تكاثر rather than hormone production rather than hormone production. حتى فاهمها؟ يعني هو بيهتم بالديفيجن المالجنسي وينسى ان هو يكون هرمونات. وطبعا الديفيجن ده بيضيع الهرمون برودكشن، يبقى كونسيرنج السيل بروليفريشن رادر ذان هرمون برودكشن. رقم 2 موست اوف ذا مالجنانت سيلز ار نيكروتيك. موست اوف ذا مالجنانت سيلز ار نيكروتيك، يعني تبقى الخلايا المالجنانت دي اوريدي ميته، هل هتطلع هرمون؟ لا. السؤال ده حلو، كل كارتونه بتطلع اكتر ولا الفيزيكولار هرمون؟ لا الفيزيكولار. لما عندي السؤال ده هناك هتقولي علشان هنا معظم الخلايا ميته، الحاجه الثانيه ان هي بتهتم بالديفيجن رادر ذان هرمون برودكشن. تعالوا بقى للكي بتاع الكوليكارسينوما، ثلاث حاجات. اول حاجه في اول سنه مكتوب عندك اكتب دم، هما ثلاث اسهم من اول حصه لاخر حصه دم، هتشوفوا كل الليجن لون احمر، لان الشكل من دم من فوق ودم من تحت. اهم ميثود في البيت ايه؟ دم بلاد. بقول لك كلها دم ليه بقى؟ عشان تقول بلاد عندها القدره فور ايه؟ انفيجن. تاني معلومه كلها اربعه، يمكن تحط لك اربعه اربعه خلاص؟ كلها اربعه، هتشوف دلوقتي فور ايفنتس، فور يوتراي باثولوجي، فور لونج اكسري، كلها اربعه. اخر حاجه البيست لاين اوف تريتمنت از كيمو، كده ما فيش تحليل. هي فور يو سي اتش، بيست لاين اوف تريتمنت از كيمو ثيرابي. حط الثلاث كلمات دي في مخك واحنا ماشيين بقى. اول واحده دم، هتشوفها دلوقتي كلها دم. تاني حاجه أربعة، ثالث حاجة البيست لاين اوف تريتمنت از كيمو ثيرابي. ابتدي أول حاجة بتيجي بعد الفور، أهي أربعة، فور ايفنتس اوف بريجنسي بيسموها جستيشنال. بتيجي بعد فور ايفنتس اوف بريجنسي اللي هم إيه بقى؟ بيقولوا بعد الفيزيكولار مود اللي هو البناء بتاعها بنسبة 50%. ده أول حاجة بتيجي بعد بنسبة 50% بعد الفيزيكولار مود، حتى اللي تحت. بتيجي بعد ابورشن بنسبة 30%. بتيجي بعد النورمال ديليفري بنسبة 20%. يبقى بعد الاكتوبيك نسبة 2 ده ولا حاجة، يعني 50 و 50 100. يبقى بعد الاكتوبيك فيري رير، حاجة لا تذكر. يبقى ده انت قال لك واحد قال لك قول لي ايه الايفنتس اوف بريجننسي اللي بيجي بعديها الكوليكارسينوما. بعد الفيزيكولار مود بنسبة 50%، بعد الابورشن الصاد 30%، بعد النورمال ديليفري 20%، بعد الاكتوبيك فيري. السؤال ليه؟ بعد الابورشن احلى ولا النورمال ديليفري احلى؟ يعني واحدة بواحدة تتقاطع تيجي لك كل كرسوم أجمل في البرونوز ولا بعد نورمال دليفري أجمل؟ بعد أبورشن أجمل. ليه؟ البلاسنت حجمها في الأبورشن صغير، هي بتيجي من البلاسنت. أمال في النورمال دليفري نص كيلو خد حول مالجنت طبعا بيبقى أكتر، يبقى النورمال دليفري بحكمة ربنا حطها رقم كام؟ 3. وحط الأبورشن قبل كده، لا كويس إن 30% بعد الأبورشن لأنه جود برونوز. بعد النورمال دليفري فيري باد برونوز عشان حجم البلاسنت. الصفحة اللي بعدي الموضوع ده ما فيهوش التيجي، يعني كل المواضيع اللي فاتت فيها التيجي ما عدا ده. ففي حاجة تانية اسمها بروجنوستيك كلاسيفيكيشن، هعالج عليه النهارده. بروجنوستيك كلاسيفيكيشن، تحت سماعة بعد ما نخلص. ايه بقى البروجنوستيك كلاسيفيكيشن؟ هنقسم الكوليوكارسينوما نوعين. اما يبقى المالجنسي اللون الاحمر كله دم جوه اليوترس وما خرجش بره اليوترس بيسموه نون ميتاستاتيك. يبقى اذا كان مالجنس لوكالايز في اليوترس يبقى نوع اسمه ايه؟ نون ميتاستاتيك. حاجه كويسه. طيب اذا خرج بره اليوترس اهو وادي مالجنسي اهو وراح خرج بره اليوترس ده بيسموه ميتاستاتيك. يبقى انا هقسمها اسمين، نون ميتاستاتيك وميتاستاتيك. والميتاستاتيك ما تقلقش عليه، في ميتاستاتيك ويز جود بروجنوزز، في ميتاستاتيك ويز باد بروجنوزز. امتى اقول جود وامتى اقول باد؟ يعني امتى اقول هي بعد للبرين بس جود بروجنوزز؟ اكيد هتستجيب للدواء اللي انا قلته اللي هو كيمو ايه؟ كيمو ثيرابي اسمها جود. فيقول لك في عندك اربع اربعات قدرت اللي هسمعها ريسك فاكتور. اذا وجد واحد فيهم يبقى باد بروجنوزز، ده ولا واحد فيهم يبقى جود بروجنوز. ايه بقى الاربعه دول؟ اربع اربعات، كل الارقام اللي هطلعها اربعه. اول حاجه في الاربع اربعات فولوينج فول تيرم بيجنس. هو الفول تيرم كام اسبوع؟ 28 ده اول مره سمعت 40 خلاص؟ انت محمد عندكم 28 كلكم فري تيرم خلاص؟ يبقى احنا عندنا اهو فولوينج فول تيرم. الفول تيرم 40 دي اول 40 اول اربعه احنا قلنا يوم بيجي بعد طول ترم خطر ولا لا؟ شد سنت حجمه كبير، يبقى اول حاجه عشان اتمم فول ترم كريس مدرس. اثنين ديوريشن اوف دي اكتر من 4 اشهر، الثاني 4 يعني الوقت بتاع المرض اكتر من 4 اشهر. هما ازاي عرفوا الوقت؟ حد يعرف؟ يعني جات لك واحده تنزل في الوقت وطلع في كل الكارسينوم، عرف قد ايه بقى له الديزيز؟ اسال لو الاثنين واحده ولدت من 5 اشهر يبقى الديزيز بقى له 5 اشهر، ما بعد ولاده واحده سقطت من 6 اشهر يبقى الديزيز بقى له 6. لقوا ان الديزيز قاعد اكتر من 4 اشهر بيري باد بروتوكول، ما بيستجبش لكيميكال. ثلاثة بيتا اتش سي جي، هقول لك اشمعنى بيتا اتش سي جي اكتر من 40,000 من انترناشونال يونت بير مينت، الاربعة رقم ثلاثة اربعة بيتا اتش سي جي اكتر من 40,000 من انترناشونال يونت بير مينت. دكتورة مهجة الوحيدة بتقول لك الكلام ده غلط، خلاص؟ هي بتقول اكتر من، ممكن تكتبها كده 100,000 لسبب 100,000 ملي انترناشونال في الهند. هي تقول لك، تقول لك انت قول هاي ريسك، اوعى تقول لها 40، هي الوحيده اللي جايه في الامتحان دي طبعا، لان هي الوحيده اللي لها راي بس. تقول لك اكتر من كام؟ تقول له 100,000 ملي انترناشونال في الهند هاي ريسك. اخر اربعه بتودي للليبرت، ايه الليبرت؟ ليفر بون لانج برين، يبقى تودي لاربع اماكن، هم اربعه أربعة أربعة ده اسم، لأن أنت يوم ما تقول إن هاي ريسك ليها علاج لوحدها هتشوف. بلس، هتقوم عندك كلمة بلس، فيل سنجل ايجنت كيموثيرابي. بلس يعني سنجل ايجنت كيموثيرابي، فيل يعني اديتها دواء واحد وما استجبتش، كده هاي ريسك. يبقى هم أربعة أربعة بلس فيل سنجل ايجنت كيموثيرابي. عيدهم آخر مرة وحتى هيسمعها. الأربعة أربعة تاني following full term pregnancy 40 اسبوع. الديوريشن اكثر من 4 اشهر. الاتش اس جي معدي 40,000 كيلو، لا ملي انترناشونال يونت بير ملي. دلوقتي اللي جدا مع فين ذا ثينج الايجنت كيلو، اذا وجد واحد من دول يبقى ايه؟ كويس. اذا كان نو ريسك فاكتور يبقى ايه؟ جود. هتيجي القلم تاني تاخد الاثنين دول مع بعض وتكتب لو ريسك اللي هم مين ومين؟ نعم ميتاستاتيك وميتاستاتيك وذ جود بروجنوز اسمهم لو ريسك. امال الباقي اكتب عليها هاي ريسك. يبقى انا هقسم كل كرسوم عشان وانا بقى عارف لو ريسك وهاي ريسك. اما اقول لك مين هم اللو ريسك؟ ترد تقول لي ايه؟ نعم ميتاستاتيك وميتاستاتيك وذ جود بروجنوز. طب بقول لك هاي ريسك مين؟ تقول لي ميتاستاتيك وذ باد بروجنوز في حاجه من الخمسه دول. حد يقول لي بقى 4 4 ريسك فاكتورز اوف بوليو كارسينوما. ريسك فاكتورز اوف بوليو كارسينوما. حضرتك ايه هم الاربع اربعة دول؟ فول تايم. بيتا اتش سي اكتر من ديوريشن بيودي اخر حاجة ويزا بيت سنجل ايجنت كانسر. تعالوا الباثولوجي. باثولوجي اوف بوليو كارسينوما 4 يوتراي، ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثة ادي أربعة. الأربعة اليوتراي اللي قدام بزورة بروفي الشهر الوحيد هو اللي هو رقم ثلاثة. احنا عندنا أول واحد الليجن باللون الأحمر أهو اسمه راجل، بيسموا الليجن ده ويل circumscribed. عندك الرسمه تكتب فيها اسم ليجن، يبقى اول ليجن تمام ده الاوبن فول يوتراي. يعمل معايا دوت اشتغل ده اوبن، يبقى اول رسمه هتكتب عليها ويل circumscribed، يعني شايف زي ما انت شايفها محدده ويل ديفاين. تاني ليجن بيغلب كده لونه احمر كله هيموراج كله دم، ده بيسموه بوليفويدال. بديها ده بولي بويدر. طب اذا خد كل اليوتراين كابس او ده الجاره كل جارات ده اسمه ديفيوز. جارات كل كارسينوما في السنه كلها ديفيوز، كل اليوتراين كابس يفرق، يبقى ديفيوز واخد كل اليوتراين كابس. اخر واحد ده غد جوه المخل بيسموه انترا ميورال. لحد ثالث ايه اوحش واحد من الاربعه؟ طب ليه بقى؟ اولا ان انا ما بتشتكيش خالص، ما هو عشان تشتكي ده لازم يوصل للانترميديت يعني اسيمتوماتيك، واذا كحتها مش هتلاقي ليش وهتتجنن. اتش سي جي عالي كل شويه بيعلى، بتحاسب مفيش حاجه، تسالها في حاجه تقول لك مفيش اي شكوى. يبقى دي مشكلتها ان فيها حاجتين، نو سيمتومز مفيش شكوى خالص، ونيجاتيف دي ان سي. دي ان سي يعني تحت ده مفيش حاجه خالص، ده اللي بيجنن اللي هو الانترميورال. يبقى انا عندي اربع انواع: ويستر كارسكار، بولي بوينت، ديفيوز انترميورال. اتفقنا ان دول بيطلعوا هرمون ايه في الدم؟ بكميات يقول لك كبيره صح؟ بتمشي في الدم اهو على الناحيتين، تروح للبوز اوفرس بتعمل كياس. الكياس دي لونها اصفر عشان الاتش سي جي اللي اتش لايك اكشن. عارفين ال اتش ده بيعمل كورتر فلوتير اللي هو اسمه الاصفر، الاتش سي جي شبهه. لما يعمل كياس بيعملها لونها اصفر برضه، بيسموها تيكا ليوتين سيلز سيست. عارفين يعني ايه كلمه ليوتين؟ طبعا ليوتين يعني اصفر. طب وتيكا؟ تيكا سيلز بيسموها تيكا ليوتين سيست. بايلاترال ولا يونيلاترال؟ شمال شمال مثلا. بايلاترال ليه؟ لان الاتش سي مش هيفرق بين الاوفر اليمين والاوفر اللي ماشي الدم، يبقى بايلاترال سيست لونهم اصفر اسمهم تيكا ليوتين سيست. في جار بقى بينزل لكم في ده والبوت اوفرز كبار، هيقول لك تفتكر الاوفر ده الطايف هو ايه؟ المفروض تقول حاجتين، حاجه ولا ثانيه؟ في حاجه ناقصه. يقول لك الاوفر ده هو مقفول مش مشبوع عشان تشوفه من صوت. الاوفر ده الطايف فور حاجتين، حاجتين سهلين قوي. لا تيكا ليوتين لا سكند كتاب بعد الاوفر مش عارف مصر. يعني الاوفر اللي يجي لك تجار كبير مع يوترس يقول لك الاوفر ده الطايف فور ايه؟ كله لا تيكا ليوتين سيست، لا اما بعد ايه؟ كله كارسينوما سكند مايكروسكوبيك. بس دول ده جراف بيكتشر مايكروسكوبيك. واحدة وكل واحدة وكل دي برضه ما فيش تبعها خمسة أربعة أربعة والخمسة اللي هي فين؟ اللي أنا جبت السلايد بتاع الكولي كارسينوما هتلاقي كلها لونها أحمر تمام. دي كانت علينا سنة السنين كده كنا بنفتح نمسك السلايد كده في النور الاقي السلايد كلها لونها احمر. بص على كده قبل ما تحطها تحت الميكروسكوب تلاقي السلايد حمراء، يبقى ده مين من الاخر؟ كوليوكارسينوما. احنا لما نيجي نبص بقى في السلايد اللي تحت الميكروسكوب هنلاقي الشكل خلايا تروفوبلاست منها بحيرات من الدم، دي بحيرات من الدم اسمها بلاد ليكس، ودي اسمها بلاد ليكس. الشكل ده بنشوفه تحت الميكروسكوب اللي هو مسموع عنه. يبقى لما تبص عليها السلايد تلاقيها كلها حمرا، وتيجي تبص تلاقي خلايا بروفوبلاست متنفره وبينها بلاد ليكس بحيرات من الدم. تفتكر الشكل ده اوقع في دايجنوز كولي كارسينوما ولا لا؟ كان صداع بس في الاول اختفى، اسمه افيلاس باترن. سؤال هعيده تاني عشان حد يجاوب يقول لي ليه؟ عشان افرق بين الفيزيكولار مول اللي انتوا خدتوها السنه اللي فاتت وهتاخدوها تاني والكوريو كارسينوما. تفتكر وجود الدم ده هو اللي يقول لك ولا عدم وجود الفيلاي اختفت هي اللي تقول لك الفيزيكولار كارسينوما؟ عدم وجود الليبر ليه ده ما يتغيرش؟ عشان الفيزيكولار مول برضه تروفوبلاست عندها القدره الكوريه. ليه؟ هتروح مفرقعه بلاد فيسلز ولا لا؟ يعني هلاقي بلاد ليكس برضه ولا لا؟ يبقى في الاثنين بلاقي بلاد ليكس، بس هناك بلاقي دي بريزيرفز بحالها فيلاي، هنا افيلنس اختفى. يبقى عدم وجودها اهم تو ديفرنشيت ولا بلاد ليكس الاجابه؟ ها؟ عدم وجود الفيلاي. يبقى مين اهم في الدايجنوز؟ افيلنس فاي. يبقى عشان تفرق بين السيكولار مود البناين والماليجنان لقيتها اختفت يبقى ايه؟ كوريو. لقيتها موجوده لسه في السيكولار مود. كده ما انا خلصت الاثنين دول. نيجي على السبريد. احنا قلنا اهم سبريد دم بلاد دم بيودي اللانج بنسبه 75%. يبقى اهم مترو سبريد از بلاد بيودي بنسبه 75% للانجز. بيديك بقى اكس راي ودي في الجراح اكتر منها في عندنا. بيقول لك بتدي اشكال من اشكال بطن وجراحه الشوك والنباس تتشكل باربع اشكال اربعه لانج اكس راي اول لانج اكس راي هتلاقي دي جراحه السنه الجايه هتلاقي حته كده هو مجوف جوه اللانج دي عباره عن ابسس الراجل ده بيقولوا عليه ايه الاكسبريشن لو سمحتوا بيت كانون بول اسمها كده بيعمل شكل زي الابس بالظبط في اللنج اسمه كانون هول قنبله مدفع ده اول شكل مرسوم عندنا الشكل الثاني هو ده بتحط الاطفال برضه تلاقي اللنج كلها مرشقه كده اسمه ميلياري شادو بتاع مين ده؟ سي في هو بيدي شكل شبه السيكولات اللي بتشكل بامراض يبقى اول شكل كان البول زي الابس مين اللي يشهده زي التي في على اللي بعده في البطنه برضه ميه حوالين النبات دي بيسموها فلوريسين يبقى نقول بلورال فيوجن زي الفلوريسين بالظبط ما تسميش انا بلورال بلورال فيوجن اخر شكل اهو حته ماتت في اللنج بيسموها ايه؟ انفاركشن بالمونري انفاركشن كانها ايبوليزم بالظبط يبقى انت عندك اربع اشكال شبه بالظبط امراض عندنا يبقى ايه هم الاربع اشكال كانون بول كوراك ميليار تي في زي تي في ميليار شبه بلورال فيوجن زي البلورتي بالمونري انفاركشن زي البالمونري انفاركشن الكلام ده شفته في الكتاب بسؤال شفوي مهم اربع اشكال اللانج اكس راي في حالات الايه؟ كوليكارسينوما نيجي بقى لاخر ايتم في الباثولوجي كومبليكيشن خلاص كتبت دول ايه الكومبليكيشن بتاعتها كلمة شفا؟ كومبليكيشن كلمة شفا حرف الاكس شوك حد يعرف ليه شوك؟ بس كلها دم من اول بكره لاخرها دم يبقى شوك هيموراجي شوك اتش ثلاثة هايبر هايبر تنشن هايبر انستنس ترجيع جرافيديرو مع الحمل هايبر ثايروليزم همسكهم مقطع سكتهم من الاول هايبر تنشن مقطع هايبر انستنس ترجع كتير قوي هايبر ثايروليزم تلاقي الثايرويد تلاقي الثايروكسيد فورس تلاقي عندك نرفز على ده نمسك اول واحد ليه في هايبر تنشن؟ اول اما يبقى اليوترس في كوليوكارسينوما بيبقى دايما قافل سيكولار وبيطرس ضخم تروح ضغط على الرينال بلاد فلو يطلع رينال انجيوتنسين 1 2 يعمل وزنه ايه؟ كولستيشن يعني ممكن بكلمه واحده تكتبها جنبي قبل يوترو احنا ناخدها في البيك لابس اسمها يوترو رينال ريفلكس يوريترو رينا ريفلكس ايه يوريترو رينا ريفلكس اليوترس ضابط علينا بلاكتو فبيطلع علينا انجوتنسين 1 و 2 ويعمل بازو كولستيشن يبقى يوترو رينا اليوترس بيضغط علينا بلاكتو عشان كده يوترو رينا ريفلكس اللي بعديه هايبر انستنس ليه؟ ليه احنا بنقعد نرجع كتير يا شباب؟ حطوا شوك وتقع في مرض انتوا عارفين اول الستات كلهم وهم حوامل اول ثلاث اشهر ممكن يرجعوا مرض ويجيلهم حاجه اسمها مورنينج سيكس تصحى تحس بايه؟ تمارين يبس دي بقى تقعد ترجع 10 مرات ليه بقى؟ ال اتش سي جي بيروح يستيموليت البامبنج سيل هنا اخباره ايه في الميت؟ على دي يبقى ال اتش سي جي اكتبه هاي اتش سي جي بيعمل الرجي انا بترجع السؤال اللي بعده ليه هايبر ثايرويد؟ كانت تحفيز على الاخر وتي فوق السم طلع ان ال اتش سي جي ليه تي اس اتش لايك ايه؟ اكشن نسال بتوع كوليكولوم ميلي خلاص في حالتين في المنهج بلاقي العيان تايرو توكسيك خلاص وما عندهاش تايرويد باثولوجي حد فاكر في حاجه بتاكل؟ لا ستروما ستروما ستروما اللي هي ستروما لما تقول لك ستروما تروح راجل تقول ايه ستروما لازم تخلي سالك في حاجه والحاجه الثانيه كوريوكراسينوما او فيزيكولار هم حاجتين في المنهج وخلصوا كده ستروما وبرياري كوريوكراسينوما اللي فيها هايبر تيرويزم اي انفكشن بي بيرفوريشن يعني رابشر يوترس هو الانفكشن عشان البلاد ذا جود كالشر فور انفكشن او البرفوريشن احنا نقطه في الغلط عشان قدره كليه انفيجن تروح خارج اليوزر تعمل رابتشر يوزر يبقى الكومبليكيشن تحت الفيزيكال مود هتلاقي هم دول شوك ثلاثه هايبر انفكشن لو تيجي تسمع في الامتحان تقول ايه شوك هيموريج تمام الاتش هنا ثلاثه هايبر عشان ما تنساش ايه هم هايبر تنشن هايبر ايمسيس هايبر ثايرويد كلينيك نيجي بقى على الكلينيكال بيكتشر بتاعتها سيمبتومز فقط كلمه دم دم من تحت ودم من فوق دم من فوق اقول وتقولوا ليه هيمومسيس ليه بالكح دم لان انا بيودي للنج بنسبه كام في الميه 75% يبقى كده كده العيانه ممكن حقيقي كح دم يبقى هيمومسيس دم من تحت في الريستنت يوتراين بليدنج after event of pregnancy حد يفكرني كان في 4 events of pregnancy بيجي بعدها كوليكوس هم 4 كانوا هم ترتيب اول واحده فيزيكال ابورشن ثاني واحده ابورشن ثالث واحده فول تيرم بريجنسي اخر واحده اللي هي الطب الاربعه دول يوم عيانه تنزل بعديهم اشوف الكوريو ايه كالسيوم ممكن ريزيست يعني هحاول خلاص ده بيوم لا طالما ده ريزيستنت يقول عليه كوليكوس فغيروا اسمها بقى resistant prophylactic tumor هو هو يبقى ده واحد جاب لك الام سي كيو او الشاب يقول لك اتكلمني عن resistant prophylactic tumor تقول له ايه؟ هو كل قسم هو هو واحد ده اسم تاني اسمه resistant prophylactic tumor انا وليت ماشي بنام بس لسه persistent فيسموه resistant prophylactic tumor اسم تاني it is an indeed of symptoms مفيش ساين حتى انا مش كاتب عنه ليه بقى؟ أقول لك أنا في ساينس تقول لي أنا ليش أفضل؟ جنرال معانا كشكتك جلد على عظم، إحنا قلنا كل المالينس فيه كشكتك أبدومينال الليفر أفكتد، لما كل المالينس فيه ليفر ميتاز لوكال ناتينج تلاقي اليوترس نورمال سايز عشان كده إتيز أديزيز أوف سيمتوم يبقى أنا بعتمد على السيمتوم بتاعت العين ولد لسه بلد أنت دكتور بقالي شهرين تعالى حاجة يطلع كل القسمين أبورشن سقط بعد الابورشن وديته يتحلل لقيت فيه كوريو كارسينوم يبقى انا عندي لازم كلمه ايه السيمتوم ده عامل لك فيل ديز راين بليدنج يبقى العيانه دي غالبا كوريو كارسينوم انفستيجيشن تو كوريو كارسينوم ما تيجي تقلي دي تقول ايه وانا بمسح سيمتومز نوت فايند ما بعتمدش على الساين بتاعتها ايه الانفستيجيشن بتاعتها حد يمليني عناوين السكيم بتاع اي انفستيجيشن كانوا اربعه واحد تو سكرين اثنين توب كونفيرم ثلاثة توب ديتكتر سبريد أربعة وبريبير الانفيشن فور اوبريشن أربعة عناوين ترتيب في كل الكاس تو سكرين ايرلي ديتكشن تو كونفيرم ادفيرت تو ديتكت السبريد تو بريبير الانفيشن حسيت النهارده البيست لاين فريكونت از كلين يبقى اشطب لي رقم أربعة مفيش عملية يبقى مفيش رقم أربعة في البريبير انفيشن فور اوبريشن سكريننج مثال واحد بس كده اتش سي جي فولو اب افتر ايفاكيويشن اوف فيزيكولار روم كده مثال واحد بس تاني اتش سي جي فولو اب افتر ايفاكيويشن اوف فيزيكولار روم انا فضيت العين اللي هو البيناين تيوم هتابع الاتش سي جي اذا لقيته بيعمل يبقى عندها كوري ولا لا او ده ايه ديتكشن هي الشطاره مش ان انت تفضي العنب فيزيكولار روت الشطاره تتابع عشان يكون عندها كوريو كارسينوما وانت مش عارف يبقى ده مثال وبعدين الاصل ايه لما يجي يسقطوا عيانه تروح راميين الكحك صغار غلط فلازم تاخد الكحك ده وتبعته تحلل عشان تو اكسكلود مصيبه اسمها كوريو ده اسمه ايه ديتكشن بعد كل ايفنت لازم احللها على اساس اعرف هل هاكل كوريو كارسينوما ولا لا طيب تو كونفيرم سؤال ليك دي ان سي احلى ولا الاتش سي جي امراض احلى؟ وليه؟ دي ان سي احلى ولا الاتش سي جي احلى؟ هو الاتش سي جي صح ليه؟ ليه الاتش سي جي؟ قلنا في نوع ما بيبانش الكحك اللي هو انترا ميون يبقى الاتش سي جي طبعا كده بس مع ان كتاب الاسم كاتب دي ان سي يعني هتلاقي في الام سي كيو ده جالك يبقى دي ان سي في الشفوي يبقى اتش سي جي DSG هكبر لك the best line of diagnosis DSG. طبعا في الشفوي بقى طبعا HCG لان الثانية cannot be diagnosed by DSG يبقى HCG is the best. بتكتل السبيت اعمل X-ray لانك حد يقول لي اربع اشكال لسه قليله مش شوية. كان اول شكل كانون بيرد انا براجع كان ثاني شكل مير ثاني شكل فلورال رابع شكل انفارشن يبقى انا بكتب هنا الفور لانج اكسترينز للانفيجيشن اخر عنوان فيها تريتمنت تريتمنت اوف كوليوكاسترون بلان مش عارف تفاصيل بلان اوف بلان هنقسم الكوليوكاسترون نوعين شارع لحد الهم لو ريسك يعني هاي ريسك يعني ممكن حضرتك تقول لي ايه مين هم اللو ريسك بنعين بقى في جوه يوسف في بره ده ايه نان يمستاتيك على الثاني يمستاتيك ويز جود بروجنوز ده بقى ميتاستاتيك ويز باد بروجنوز احنا قلناهم شوية عملنا علامة كده ده ميتاستات نان يمستاتيك ويز جود وده ميتاستاتيك ويز باد اللو ريسك حد دواء اسمه ام تي اكس اختصار ده صح اسمه ميتاستاتيك ده ممكن تكتبه في الامتحان كده ام تي كابيتال اكس تحت ده اسمه ميتو ريسين وإيه اتش سي جي بعد اسبوع بعد اسبوع انا هديكم مثال وتجاوبوا ايه اتش سي جي اديته ده اسبوع وقت تاني لقيته بيقل يبقى حصل ايه ريسبونس طيب ما بيقلش يبقى نو ريسبونس يبقى اللو ريسك بعمل ايه تاني حد ميتو ريسين مش انا بتوع مين كيموثيرابي يدوا الميتوتريكسين تبع واحد ده جاب نتيجه يبقى حصل ريسبونس ما جابش يبقى نو ريسبونس احنا قلنا اذا كان فيلد سنجل ايجنت اعتبرها ايه؟ هاي ريسك يبقى اذا فشل الميتوتريكسين في علاجها اقلب على الهاي ريسك طب اذا حصل ريسبونس كونتينيو مش عايز امخ كونتينيو هكمل على الميتوتريكسين انتل اتش سي جي بيتا هيبقى ليه بيتا؟ بيتا اتش سي جي اقل من 10 ملي انترناشونال يونت بير مليون كنت بجيبها في مثال تاني كونتينيو اكمل على ده لغايه اما البيتا اتش سي جي يبقى اقل من 10 ملي انترناشونال يونت بير مليون طيب ليه 10 دي قلت زيرو مع انه لازم يوصل زيرو وليه بيتا مش انتر؟ هتعرف ليه بيتا مش انتر؟ ليه بقيس البيتا ده لما اما اجي بعد تحليل اقول بيتا البيتا از سبيسيفيك يعني سبيسيفيك ل اتش سي جي البيتا بقى لا يمكن تلخبط مع البيتا بتاعت ال اس اتش ولا ال اتش امال الالفا بقى نانت كلهم مع بعض ممكن تلخبط بينهم دكتور سيد عادل قلت له البيتا سبيسيفيك ولا غلط يقول لك ده الالفا هي اللي نان سبيسيفيك طب اعمل ايه في الامتحان بقى بص هو بيسالك يقول لك اصل البيتا سبيسيفيك والالفا از نان كمل اجابتك سبيسيفيك وهي هي بس هو عايز يسمع ان الالفا از نان سبيسيفيك يبقى ليه البيتا الإجابة؟ عشان البيتا سبيسيفيك والألفا إز نون سبيسيفيك. طب ليه 10؟ ليه ما قلتش زيرو؟ الكيتس اللي موجودة في العالم كله ده الشرايط كان نون ديتكت أقل من 10. يعني عمرها ما طلع تقرير كلها 9 4 بعدين في الأربعين وصلنا لخمسة يعني ابتدى يقل الكيتس دلوقتي توصل لخمسة ديتكت بس اللي مكتوب في الكتب كام؟ 10. يبقى ليه مش هيعرف يعمل ديتكشن اقل من 10 قول له عشان الكيتس يقول له كده كيتس كان نوت ديتكت بلو تاني يعني ما اقدرش اقول لك 9 ما اقدرش اقول لك 7 طب انا دلوقتي خايف طب انا عملت العاده دي تعالى ولقيت الرقم اللي طلع لي اقل من 10 ممكن 9 ممكن 8 صح؟ انا ايش ضمني ان كل كاستروما انتهت ولا لا؟ فيقول لك اذا وصلت اقل من 10 then additional 3 courses احتياطي يعني هو بعت لك التقرير قال لك اقل من 10 طب انا هديكي بقى ثلاثة كورسز تاني عشان اضمن انها اتخملت حصل كونسوليديشن يعني ايه كونسوليديشن؟ اتجمدت الكور بيرسون يبقى ما حد يسالك اذا حصل ريسبونس تعمل ايه؟ قول له هكمل لغايه لما بعت لي تقرير اقل من كام؟ 10 واديها اديشنال 3 كورسز من تاني عشان اضمن ان حصل كلمه اسمها كونسوليديشن تعالوا بقى الفيروس هاي ريسك مش هينفع مين في التكسير لانه واحد هينفع بقى كومبانيشن ماك او ايه مأكول. حد يعرف الشرطة دي ايه؟ بس انا شرطة نفسي لكل هو الايه ما بين الشرطة وبين الكول اللي دي ادوية. الشرطة دي طلع سابق اكتب بريسس. يعني انا هتاخد الايمة رايح يومين وما تاخد الايه؟ الكول. يبقى ايمة الكول الشرطة دي معناها ريسس عندهم. تريح بين الثلاثة والاثنين دول. البيت اللي عايزها ويك كومباينيشن وسترونج دي ويك ده ضعيف كومباينيشن ده وده قوي جدا. عندي احتمالين لا ريسبونس برضه نو ريسبونس يعني هقيس بعد اسبوع اذا حط الريسبونس اعمل ايه؟ انتوا بتقولوا اقول لكم كونتيني لغايه ما يقل عن كام؟ 10 وهزود كام كورس من دول؟ 3 عشان اضمن حتى الايه؟ كونسولتيشن يعني زي دي يبقى كونتين انتل اتش سي جي يوصل اقل من 10 وتدري اديشنال كورس وبعد كده اعمل كونسلت. طب نو ريسبونس في مشكله ثلاثه دول مع بعض او خمسه في ويك كومباينيشن في سترونج كومباينيشن ما حصلش بقى ريسبونس اعمل ايه؟ ده انا اديت سنجل ما استجبتش اديت مالتيبل ويك ما استجبتش سترونج ما استجبتش في اسمها ريزيستنت نيوتيوليشن اسمها كده. يعني ايه ريزيستنس؟ يعني مش هستجيب للكيمو، هستجيب لمين بقى؟ ريديو. طلع ان طالما ما استجابتش لازم اعرف مكانها، ولا انت ايه رايك؟ انا افترض ان انا سكت ورحت موجه العينه كله ريديو سبب. حلو. فيقول لك انا عايز اعرف مكانها الاول دي عشان اوجه الريديو سبب اللي بيحس. هتعرف ازاي تعرف مكان الريزيستنس ريديو؟ ممكن تكون في البرين، ممكن في الليفر. عايز احدد مكانها عشان الاقي ريديو سبب للجزء. ناس غفل قالوا سونار. كانت عيال سونار. تمام؟ وقت ما اشوف لا يمكن في حتت ما ينفعش. ناس فوق قالوا سي تي سكان اشعه مقطعيه او تاخد مقاطع مقاطع ادفعي بقى كل مقطع بثمن. فجبرح قالوا احلى حاجه راديو اميونو لوكاليزيشن. دي بقى انا اسمها ايه؟ زي حدد مكان الريزستنت ديول اسمها راديو اميونو لوكاليزيشن. ايه بقى راديو اميونو لوكاليزيشن؟ احكيها ومش مطلوبه عليك غير اسمها. ما تكتبش حاجه معايا اسمها حاجات ولا كده. نفترض ان الليفر هو اللي فيه الكوري يعني كلمه اميونو. انا ما اعرفش انه في الليفر. المهم انا عارف ان هي اكيد هتطلع ماده اسمها ايه؟ اتش سي جي. انا هحضر بره انتي اتش سي جي مش هو اتش سي جي؟ احضر لها ضد ايه؟ انتي اتش سي جي. واحط مع الانتي اتش سي جي حاجه راديو اكتف. حاجه ممكن اعرف اعملها ديتكشن واروح قايلها امشي في الدم اكتر مكان هتروح فيه الليفر. اعدي الجهاز اسمه جاجر كاونتر ده اللي بيديتكت اي ريديو اكتف بنزين يجي على الليفر تلاقي المؤشر على اخره يبقى اعرف ان هو فين في الليفر. اديك مثال تاني نفترض ده في البرين بتطلع كميات فظيعه من اتش سي جي احلى انت معانا ايه؟ انتي اتش سي جي ومعاها ريديو اكتف بنزين يجري يمكن في الحتت اللي بتطلع اكتر اتش سي جي البرين امشي بالجاجر كاونتر اللي بيتحرك فين؟ في على ناحيه البريد. يبقى انا هواجه الريديو ثيرابي بالطريقه دي، طلع لي الريديو سهل واكتب ريديو اكتف. طب وميونو؟ انتي اتش سي جي. انتي بودي يعني. انتي اتش سي جي. لوكاليزيشن حددت مكانه. يبقى انا بحكي انتي اتش سي جي مع ريديو اكتف ماتيريال وتمسك الاتش سي جي بتاع العين. يبقى ريديو اميونو لوكاليزيشن. حددت مكانها هعمل ريديو ثيرابي. حددت مكانها اعمل ريديو ثيرابي. سؤال هنا ان بي بيقول لي امتى تعمل عمليه؟ يعني هو مش مطلوب بس امتى اعمل عمليه عشان اكسكيو؟ في السؤال ده اعمل اذا كانت اولد بيشن في نفس الوقت ريزيستنت وكيلو كيلو. يبقى امتى تعمل سيرجري حالتين بس يعني شيل اليوترس والتيوبس والاوفر إذا كانت أولد إيج ومش عارف إن أنت تمسك حاجة وريزيستنت البيشنت ريزيستنت للتريتمنت. كده أنا خلصت التريتمنت بلان. الدواء الوحيد اللي علينا اللي هو ميتو ريزيستنت للكيمو ولا للريديو ثيرابي؟ لا للكيمو. الريديو ده ولا لسه أولد بلاش ريديو بقى. شيل بقى خلاص وشوف إذا كان في أماكن ثانية فيها ممكن أدي معاها ريديو بس أهم حاجة إيه؟ سيرجي. اختصار كلمة ماك اختصار كلمة ماك حرف الام ميتو تريسيت. اختصار كلمة ماك حرف الام ميتو تريسيت. حرف الايه اكتينو مايتين دي. يبقى حرف الام ميتو تسين حرف ايه؟ لا لا حرف ايه مش تبع على كيو ثيرابي حرف ايه اكتينومايسين دي حرف السي سايكلوفوسفاماين هم مزدومين هو مزدوم ميتو تسين اكتينومايسين دي سايكلوفوسفاماين نيجي الام الكوبا هو الماك هو الماك هي يعني الام دي هي والايه هي دي والسي هي اللي خلقت اول حرف واخر حرف اول حرف ايتوبسايد حد فاكر ده ايه؟ الدواء الاعمى ايوه ايتوبسايد الدواء اللي بيعمل بلايندنس ايتوبسايد والحرف الاو اونكوبين اونكوبين يبقى ايه ايتوبسايد الاو اونكوبين جامد اونكولوجي اونكوبين اسماء بس عليك اسمها هو مش مهمة أبدا نيجي بقى للدواء الوحيد اللي هنشرحه ميتو تكسين بعد ايه في جدول هنعمله وخلاص يعني دي بنقول عليها بقى لو ما جابش نتيجه يا راجل اقوى ايه بالظبط اقوى ايه بالظبط هي دايما تكون الكارسينوما بتستجيب للكيمو خلاص بنسبه 99% يعني 1% بس ممكن اديها ليه يعني انا ما اديش ليه الاول لا يمكن ليه لان انا لو جبت ليه كام في المية واحد انا ادي البيت ايه كيمو لا لا بقى تستجيب وتختلف ولا مش كده موضوع كويس انت بقى ما تستجيبش 1% بقى اديها ليه مشكله اكتر ولا مش اكتر المشكله ايه اللي هتستجيب الاول كيمو اكتر من دواء الميتوتريكسيت عليه اسئله مهمه ده الدواء الوحيد اللي علينا ده في عياله كانت جت من قصر بس مش قصر ايه طبعا في قصر ابن فاهم اسمه قصر شبين مش بيه هناك المهم اللي جت تعالى دي محوله وبعد كده بتقول لك انا جالك في القصر ويعمل كده ورفيع مقدمه كده وحاطه في شرم قلت لها انت جايه من القصر العين بتاع قالت لا القصر بتاعنا قلت لها مين القصر بتاعكم قالت لي قصر شبين المهم العيال ديت اللي حاطه في قصر شبين ولدت هناك وبعد الولاده اللي نزل عليها دي راح مديها الدكتور اللي هناك مين الست حقن هتشوف ولادها مين الست حقن ديت بقى لها اسبوع بس شعرها وقع هتعرف ليه بيوقع الشعر الستريشن في بقها وبعد كده هو اتجلى انفكشن عامل الكحول الواد ده سيلز اختفوا شويه شويه عملنا لها ليفر فانكشن سبايزر كيدني فانكشن سبايزر تعرفوا ازاي بيتاخد لان الكلام ده كان غلط احنا قلنا الطياعه على حسب الوزن انا عمري ما تيجي الا على حسب وزن العيال ميتو تكسير بيشتغل ازاي ده عشان ليه بيوقع الشعر ليه بيعمل اكسليشن بيشتغل على حاجه اسمها الفوليك اسيد مهم جدا الفوليك اسيد ده عشان يشتغل ويعمل دي ان ايه في الجسم لازم يتحول الى الاكتف فورم بتاعه مش عليك اسم اسمه تيترا هيدروكسي تيترا فوليت مش عليك الاسم اهم حاجه اسمه اكتف فورم يبقى الفوليك اسيد بيتحول الى بانزيم اسمه ريدكتيز يعني تقدر تقول عشان خلايا خلاها تكاثر في الجسم محتاجه الفوليك اسيد يتحول الى اكتف فورم طلع الميتوتريكسيت بينهبيت الريدكتيز وبالتالي هل ده هيتحول للاكتف؟ لا طيب احنا مش محتاجين قلناها بالبروليفريشن يعني اي حاجه فيها ديفيجن في الجسم كله هتقع الشعر محتاج يروح واقع في كده قالوا في شيء الالتريشن بيبقى سمبري محتاجه تقع الصر الليفر والكيدني محتاجه ديفيجن يبوظ البون مارو ده مليان ديفيجن وبيطلع خلايا يبوظ يبقى الميكانيزم اوف اكشن فهمني ليه سايد افكتس اللي بينهبت ايه بقى الهبسه ريدكتيز اللي بيحاول الفوليك اسيد للاكتف فورم بتاعه بيتاخد باربع طرق اورال انترا ماسكولار انترا فينوس انترا ارتيريال السؤال تفتكر احلى لون ايه وهجاوبه غلط عشان تجاوب صح هو انترا ارتيريال خلاص يعني انت بتستغرب يعني وكل حد هيقول لك اورال هو طلع اجمل روت انز حاجه ان اكسبكتد انترا ارتيريال اجمل روت اهو ليه بقى؟ انترا ارتيريا بتوع جراحه الوحيدين اللي يعرفوا يحلوا انت عارف ما بيتعرفوا على الاستخدام هنا حاجه اسمها فيبر الارض احنا ما بنعرفش نعملها حتى جات دكتور جاز او حاجه منهم بيعرفوا مكانه تدخل الابره في فيبر الارض يحقنوا الميتوفلكسيت للفيبر الارض كده. اما يتحقن هنا يروح للثلبس اوكي، يدمر الكوليوكارسينوما لوك، يعني اول مكان بيروح له مين؟ الثلبس. على بال ما يخلص الاكشن ويمشي في الثلبس كميته قلت ولا لا، يبقى ليه سايد افكتس، يبقى ليه فايدتين اهو الانتر اكتيف ماكسيموم افكت على الثلبس تصير، وليه سايد افكت على ميت الجسم. يبقى ليه دايما الانتر اكتيف الاحسن؟ ماكسيموم افكت اون ذا بلس، هيروح على البلس يدمر كل الكارسينوما ده بيوم، وفي نفس الوقت ليه سايد افكت كميه الدم قليل سايد افكت. يبقى اجمل روت انتر، طب احنا بنفهم في الانتر اكتيف لا لازم تكون براحه ويركز بس احنا بندي اور انا خاف ندي اي حاجه غير الاور. خلاص الاور ليه طريقه في الاخر دي هنقسم هما 8 ايام، 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 حطوا لي في الايام الفرديه ميتوتكسين اهو، ميتوتكسين حط لي يوم الاول والثالث والثالث والثالث، والايام الزوجيه احط حاجه ثانيه خالص. ايه بقى؟ فولينيك اسيد. واحنا ايام الاثنين فولينيك اسيد، يبقى فولينيك اسيد اف اف اف، يبقى يوم انت بتكسب يوم ايه؟ فولينيك. عارف ايه فولينيك؟ الاكتف فولينيك زي الغباوه، انت بتمنع تكوينه وتزيد. انا هقول لك انا هديك كميات قليله جدا. الميتوتكسيت وهو بيتاخد اورال بيدمر ويعمل ميوكس ميمبرين عشان انا بيوقعه، فانا بزيد معاه اورال برضه عشان يمنع الالسريشن لوكالي بكميه قليله ما تمنعش الاكشن، انا بديه بس جاست تو بريفنت الالسريشن. كميته قد ايه بقى؟ ميتوتكسيت دوز دكتور احمد الباقي بس دكتور اوضه الاستاذ تقول له 1 مللي جرام كيلو جرام بودي ويت، شوف بالوزن 1 مللي جرام كيلو جرام بودي ويت، كان زمان امبري كنت لا وديك 50 تحت 50 وديك 100 تحت 100، يعني كان رفيع وبيديها انت مصر. فانت عندك 1 مللي جرام كيلو جرام بودي ويت بيتاخد على حسب الوزن. امال الفولينيك 4.1 مللي جرام كيلو جرام بودي ويت الكميه دي لا تذكر، يعني انا بدي كميه بسيطه من الفولينيك عشان ما يعملش ايه؟ الستريشن في الجزء. يبقى يوم ميتوتكسيد يوم فولينيك، يوم ميتوتكسيد فولينيك. ايه بالشكل ده؟ انتوا اللي هتقولوا لي بيوقع الشعر ايه بقى؟ الوبيشيا، عشان كده تحط الشعر وكده وتبقى متضايق في المسابقه. اثنين الستريشن لو وقع حاجتين دمر اورجن زي ليفر وكيدني سيستي وبون مارو ديبريشن. لان حد قال لك ايه مشاكل هم اربعه، بيعمل الوبيشيا يوقع الشعر الستريشن كل ده عشان كل كاسيت وليفر وكيدني باظت وبون مارو ديبريشن. بون مارو ديبريشن اكيد في انتيدوت الحمد لله مش في مصر. ايه الانتيدوت بتاعه؟ يعني افترض اديته وحصل توكسيستي في بره انتيدوت اسمه لوكو بورين. طبعا الكليه الوحيده اللي بتستخدمه طبع شخص اشطر مننا بكتير بيستخدموا انتوكسيد بعبط وهم بيعرفوا يدوه. احنا عندنا بنتكلم يعني بنقول بين احنا عمرنا ما اديناه الكلام اسمه لوكو بورين ال اي يو سي او في او ار اي ان ومكتوب في كتابه اسمه لوكو بورين ال اي يو سي او في او ار اي ان. ده عباره عن ايه لوكو بورين؟ هو ده الاكتف فور بس الكميات فظيعه بقى حقن. يعني انا باي باس ريدكتيز فبعوض العيال ده بالاكتف فور بتاع مين؟ فوليك اسيد. اسمه ايه بقى؟ لوكو بورين انتيلود انتيلود. تمام الفتره دي طويله شويه عشان بس نتأكد فيها الكوريو كاسينوما والوبيريان تيومر. كان نصينا حته الوبيريان تيومر اهم حته النهارده عندي. بص الورقه اللي عندك الاخرانيه دي عايزك تمسك الورقه دي تكتب كده بالعربي ودي مش هتلاقيها ما كناش بنشرحها بس في الام سي كيو معظم الاسئله على الصفحه. خلاص ودي مهمه جدا. نعم هي وقفت ما بقتش خلاص مليجنة بتنتهي وفي نفس الوقت وقعت شعرها وقعت الالتريشن. صفحة بالعرض اللي هي اخر صفحة. نعم الاكتف هو ده الكوليتيك هو بس ده بلوتوث ايه؟ قليل ده بلوتوث فظيع حقن بس شوف الصفحه اللي جايه دي في منتهى الاهميه وغير يعني دي اهم صفحه وعايزه فهم. بص بقى ورقه بالعرض كده وتركز معايا علشان مش عايز ابوظ الورقه دي ازاي. خلاص اخر خانه يعني هتسيب لي الصفحه بتاعتك دي خانه كده من جيش جنبها دي تلت وده التلت اللي هنمسك فيه. بقول اهو تاني تاخد خط تل وتل بي الصفحه اللي بالعرض اول واحده فوق لان هتكمل الصفحه اللي بعديها لما تضغط خطك تقضي صفر. احنا عندنا الخط ده نوع من السيتس هنا هنشوف سيتس تانية هنشرح الكوفيريان سايكل بتاع الكبير اسمها معايا. بيقول لك كل سايكل بيدخل كام فوليكل الكلام ده هيتعرف تاني سيرجو بيدخل كام فوليكل كل سايكل يكتب 20 يبقى كام فوليكل بتدخل كل سايكل في الست يعني ده الاوفر اللي هشتغل النهارده هيدخل 20 واحده من دول كام واحده بتكبر؟ واحد اسمها دوميننت يبقى بيدخلوا 20 واحد واحده بس اللي بتكبر والانكوبر اللي جواها الوقت ده هيطلع ال اتش ايه ده اسمه سيرج ال اتش سيرج سيرج يعني بيطلع بسرعه وينزل بسرعه ولكم في الاعلى في الكولي روش اوبيليشن ويسيب مكانها جسم اصفر اسمه كوربس لوتين. كوربس يعني جسم اصفر لوتين تاني. احنا عندنا كل سايكل بيدخل كام فولكر هترد 20 كام واحده بتكمل؟ واحده بتوصل 20 هنا تنفض يطلع الاتش سيرجر احلى تطلع الاوفر عشان نقطعها في السبرم تسيب مكانها على سطح الاوفر جسم اصغر اسمه كوربس يموت اذا ما جاش حمل. في النص الاول بيطلع انهي هرمون اكتب استروجين. النص الثاني بيطلع انهي هرمون بروجستيرون. طيب انا عايز تركيبه الفوليكل دي اللي هي الماتيور سيما هنا تركيبتها عامله كده ممبرين انا بشرح السيرج عشان ايه طلع طول السيس عباره عن ممبرين جواه اوبم اهي يبقى دي اوبم نكبرها هي الرسمه دي ده الملكه حواليها خدامين بيسموهم جرانيولودا السن هنا جرانيولودا سيلز في كابيس يعني في فلويد والفلويد مليان ايه؟ تست. بره الرسمه دي في خلايا ثانيه اسمها تيكا يبقى ده سمول تيكا. عايز تاني تركيبها دي اوفر دول جرانيولوزا سيلز هم اسمهم خدامين ولسه بنلاقي خدامين عشان بيفرزوا هرمون اسمه ايه؟ تست بياكل اوفر. اللي بره دي اسمها تيكا سيلز. ده انا قلت لك لما بفحص عيانه وببص على الاوفر بتاعها هلاقي الفوليكل دي شكلها ايه بعينيا؟ بيل عارف يعني ايه بيل؟ شفاف. انا بشرح لك الفسيولوجي عشان افهم الباثولوجي. يبقى انت لما تلاقي الفوليكل كبرت وهتفرقع وتبص على المنظار كده وانت بتتفرج هتلاقي لونها بيل، بيل يعني شفافه. تعالوا هنا الكوربس لوتير فرقعوا لي دي مش هيطلع الاتش سيرج فرقع. هتلاقي الكوربس لوتير عامله كده. الغرفة خرجت هي دي شوية خدامين وخرج الفلويد ده وقع. طلعت لي ايه في الرسمة دي؟ جوه ناقص لي خلايا اسمها ايه؟ لاير كده جرانيولوزا. طب وبره؟ تيكا. فانت لونهم اصفر عشان كده سموه جسم الاصفر. يعني ده كوربس لوتيما عبارة عن ايه؟ عبارة عن جرانيولوزا من جوه وتيكا من بره. غيروا اسمها سموها لوتينايزد جرانيولوزا سيلز يعني اصفار واللي بره لوتينايزد تيكا سيلز. يبقى بعد خروج الاوفر فاضل لي تو لايرز اصفار اسمهم ايه؟ لوتينايزد جرانيولوزا ولوتينايزد ايه؟ تيكا. هو ده الاسم الاصلي. يعني لونه ايه بعيني؟ ما ده بص دي لون يبقى دي لونها بيل دي لونها ايه؟ كيلو. حد يعرف يعني ايه كلمة لوتينايزيشن؟ يعني حد يقول لك يعني ايه كلمة ال اتش لوتينايزنج هرمون في الفسيولوجي؟ يقول لك لوتينايزيشن فهي حلوة هو معناها حاجتين. واحد فاد ديبوزيشن عشان كده لونها اصفر فاز الديبوزيشن. اثنين انكريز غلط بلاريزي، كمية غلط بيستس اللي توصل كثيرة جدا. عايز بقى تسويش تاني الاول عشان انتوا هتطلعوا الكلام ده هيتعاد في السيرش. خلاص دخلتوا بقى اتفرجوا معايا تاني حاجه وده عشان انتوا هتطلعوا. احنا قلنا كام فوليك بتدخل كل مره؟ 20. كام واحده بتكبر؟ واحده. بيطلع الاتش سيرش فرقعها ويسيب مكانها كورنس روتيم اللي هو البيت الاصلي. يعني ايه كلمه لوسي نايت؟ حاجتين، فات ديبوزيشن عشان كده طفره، وانكريت فاسكولاريتي عشان تصنع البروجستيرون. طيب النص الاول بيطلع عليه هرمون تقويم طول ستيس، النص الثاني بيطلع بروجستيرون. شكل الكواليتي ده انا بصيت عليها لونها ايه؟ بيلو. طب ودي لونها ايه؟ بيلو. طب بصيت تحت الميكروسكوب انهي خلايا متحوطه بالهرمون؟ غرانيلود. هنا انهي خلايا موجوده؟ لوتينايز غرانيلود ولوتينايز ايه؟ تي. من ده بقى هطلع بتو سيس هنا. يعني شو هحط خط كده اكتب لك بقى ايه هم التست اللي انا هاخدهم. نفترض احكي لك قصه وطلع سيستم. نفترض ان الجريكيان كواليتي دي ما فرقتش. واحده تكبر تكبر تكبر تكبر تعمل تست ولا لا؟ فيسموها على اسمها مش دي كواليتيز؟ فيسموها فوليكولار سيست. فبتكتب لي تحت دي دي سيست هتطلع لما ما ماتتش او ما فرقتش اسمها فوليكولار سيست. هو مش ممكن يطلع تو كواليتيز يكملوا 100 طبق؟ مش في ساعات يقول لك في اثنين اوفر؟ طب ممكن اثنين، نفترض ان المشكله اتعملت والاثنين دول كبروا، بدل ما يقولوا سيست يقولوا ايه؟ سيستس. يبقى انا عندي احتمالين، يا اما فوليكولار سيستس ها؟ يا اما فوليكولار ايه؟ سيستس. ممكن ثلاثه، ممكن اربعه، يبقى انا عندي لا ست لا سيستس. طب تعالى دي. كنت اصلا ممكن حقها تموت صح؟ ايه رايك ما ماتتش؟ السبب غير معروف. ما ماتتش كنت تعيش تكبر تكبر تكبر تعمل سيستس. بيسموها ايه على اسمها؟ كارفات لوتيانزيس. طب ده كان ده من واحده ايه؟ سيتس. كده طلع لك اسمين سهلين قوي. دي فوليكل فدي اسمها فوليكولاس. دي كارفات لوتيان ودي اسمها كارفات لوتيان ايه؟ هتزود لي واحده اخيره قلناها النهارده. فيكا ليوتينس. دول الثلاثه اللي عليك في قلناها فين؟ الكوريو كارسينوما. اللي فات. الكوريو كارسينوما. كنا كتبنا الفيكا ليوتينس قلنا ما لقيتش في جي يمشي في الدم كده. نروح للبوت اوفرس يعمل كيس لونها ايه؟ اصفر. نقارن بقى اول حاجه الكوز. سبب دي ايه ودي ايه ودي ايه؟ اكتب بقى الجدول بقى معايا. الكوز الثلاث حاجات دول دي سببها ان الفوليكل ما فرقتش. يبقى هنا جريت فوليكل معروف السبب. جريت فوليكل فيلز تو رابشر. فكره كل الكتاب عندنا الموضوع ده. في اي وقت ممكن تتجنن فوليك الوفرة عالية كتير. يبقى جريب يا فوليك فيلز تو رابش. طب دي كورب اسوسيام فيلز تو ايه؟ تموت دي جنريت. يبقى هنا كورب اسوسيام فيلز تو دي جنريت. الكلام ده ما كانش بتشيع هتقول دول اسمائهم بس بيجي في الكتاب لازم تخبرهم بالتفصيل خلاص. يبقى الكود جريب يا فوليك فيلز تو رابش هي فيلز تو ايه؟ دي جنريت. طب سبب دي قلناه زياده في هرمون اسمه ايه؟ اتش سي جي. اسبابه جاينا اوبستكس. خدنا الجاينا كوريو ايه؟ وفيتيكولار نوم. يبقى الجاينا خدناها كوريو كارسينوما وفيتيكولار كوريو كارسينوما هي كوريو كارسينوما وفيتيكولار. خدنا الجاينا بتوع كوريكولار دكتوره بس اندكشن اوف اوبيليشن. في حقنه في الداخل اسمها اتش سي جي عشان تفرع الكوريو. وانا بعمل تنشيط للتبويض بدل الحقنه دي. فلما اديها يطلع ايه؟ في كاريوليز. يبقى ده قال لك مثال في الولاده، تقول له كوري كارسينوما في الولاده. مثال في الجاينا اندكشن اوف اوبيتش، خد خط. الحاجه اللي بعديها الجروس فيتشر. حد يقول لي دي يونيلاترال ولا بايلاترال من كلام النهارده؟ يعني دي ناحيه واحده ولا ناحيتين زيرو؟ واحد اثنين. الاوبري حصل المشكله في السايكل دي يبقى الاوبري ده. او حصل المشكله في السايكل دي يبقى الاوبري ده. يعني دايما يوني لاترال. طب دي برضه كنت بصيت على ناحيه يبقى يوني لاترال. برضه دي اللي بتقوله هناك الاتش سي جي ما بيتفرقش يبقى ايه؟ باي لاترال. يعني يوني يوني في باي. السؤال اللي بعده لون دي ايه؟ الكلام ده بيل. طب لون دي يلو. طب لون دي برضه يلو مش قلنا اتش سي جي اللي اتش لايك اكشن. لما حد يتقلق في الشرق ايه الفرق بين دي ودي؟ حاجة واضحة قوي، الفرق بين كارب اسوسيام ودي كارب دي يونيلاترال ها ودي بايلاترال. فرق يعني لقيت على ناحيتين تبقى دي كارب، لقيت على ناحية واحدة تبقى كارب اسوسيام. اخر فرق تعالوا هنا في الاثنين دول خط خفيف كده وبين الاثنين دول بيبقى عبارة عن ايه؟ اذا كانت فيست واحدة حجمها اقل من 6 سم يعني اذا كان موليكولار سيست او كورب سوسيال سيست لازم يقل حجمها عن 6 سم. رقم ده الحمد لله اسمه واحدة جايلها في العيادة يعمل لها سونار تلاقي كيس اقل من 6 سم كلها من فيست واحدة. فالتين دي معظم الستات عندها الاثنين دول وبدون سبب وبتختفي ولا كان حاجة واخد بالي. فدي اذا انت بصيت عليها لازم تبقى اقل من كام عشان ما تبقاش تيومر؟ اقل من 6. طب اذا كانت 6 يعني اكثر من واحده، الواحده اقل من 3 سم يعني اذا كانوا اكثر من واحده الاثنين لازم الواحده تقل عن كام سم عشان ما اقولش مالجنت ولا بيناين؟ اقل من 3 سم. الكلام ده كده بالارقام دي سم يعني يجي لك عامل في عيادتك تلاقي كيس معدي 6 سم يقلق ولا لا؟ اما تلاقي كيس كل واحد معدي 3 سم يقلق اقل من كده سيبها تختفي. امال دي كلمتين سيبها دي هتكتب عليها مالتيبل تراب يعني مش واحده دايما مالتيبل عمرها ما تبقى سنجل مالهاش فايل معين مالتيبل انما الخيانه اللي بعدك انا همسح انت ما تمسحش انت بتكمل الخيانه اللي بعدها لا في السايز مالهاش سايز معين كبير قوي. نيجي هنا للفوليكولار سيست او سيست مايكروسكوبيك فيتشر سيست لاين ويز بالرقم جرانيلودا فيلز اهي يبقى سيست لاين ويز جرانيلودا. طب دي سيست لاين ويز لوتيناين جرانيلوزا اند كيكا سيلز سيست لاين ويز لوتيناين جرانيلوزا اند كيكا. طب دي بقى هطلع من كيكا سهل كيكا سيل هايبركيز يعني زادت العدد ويز كلمة ثانية لوتينايزيشن يبقى هنا هتكتب لاين ويز جرانيلوزا وهنا مدرسة مش جاي الكلام مبرر لاين ويز لوتينايز جرانيلوزا وسيكا. طب وهنا كيكا سيل هايبركيز يعني زادت العدد with lutinization sorry T cell hyperplasia with lutinization هرمون بقى حد يقول لي الهرمون اللي بيطلع هنا ايه؟ اسمه طب هنا بروجستيرون هنا بقى اندروجين الهرمون برودكشن هنا استروجين هنا بروجستيرون هنا اندروجين بعد الهرمون برودكشن كومبليكيشن مشاكل الست دي ايه؟ الاستروجين اللي عارف الجسم لوحده قلنا بيعمل ايه؟ كومبليكيشن يبقى كومبليكيشن هايبر استروجين يبقى كومبليكيشن الفقره اللي بعديها ما تنساش كومبليكيشن هايبر ممكن يجي لها فايبرايد كلام جديد بقى تنسي اي حاجه ليها علاقه بالاستروجين بالوحده. طب هنا الست دي من كومبليكيشن بتاعتها رابتشر اند هيموريدج فاكر ما قلت لك يعني ايه كلمه كريستاليزيشن؟ انجليزي فاسكولاريزي. فالعاده بتنزل جوه بطنها بتعمل انترا بريتونيال هيموريج. سؤال مهم جدا. في حاله انا شفتها في مستشفى الهرم اخر شهر ورا. رحتها بالظبط حاجتين ثلاثه واحد سته. المستشفى دي جت فيه بنت درجه اكيوت ابدومين خلاص مليانه بطنها فلويد. قلت والله ممكن تبقى اكتوبك. واحد بقول لك مليانه انترا بريتونيال. اكتوبك كونفرجن. قلت ممكن تكون ضحكت على قدها وحصل. فالمهم قلت كده كده ده فات رحت فتح مطعم كتب اقرار والكلام ده على فتح فتحت لقيت كيس صغير قد كده على سطح الاوبري اللي هو الكورت السوسيال وقعدت تاخد الدم يعني فيه زياده في الايه؟ بس كلها مالت بطنها ده يعني دي شبه دي بالظبط اكتوبك يبقى لحد تاني ايه الديفرنشال دايجنوز اوف كورت السوسيال سيستم لما تنفجر اكتوبك افرق بين حد يقول لي الفرق؟ حاجتين بس كان يحبوا لي التوبيك ولا كورتس بيرس؟ ايه؟ حاجة واحدة بس الفرق. هو بصراحة كتاب اسمه كان بيحكي بس هي حاجة واحدة الفرق. اتش سي جي اللي هو اختبار الحمل وايه كمان؟ لابروسكوبي منظار لابروسكوب تدخل تبص باطن على تلاقي تيوب ستاندرد وسماس تبقى تطور تلاقي الكوربس روتيا مفرقعه تبقى كوربس روتيا سيستم فرق يبقى ازاي الفرق بين الاكتروفي في الكوربس روتيا سيستم اتش سي جي ولابروسكوب اخر واحده ايه مشاكلها تعمل فيريلايزيشن اوف فيميل فيتس هي في كتاز تطلع عن الوصف وهي في كتاز فتعمل فيريلايزيشن يعني واحدة حامل ولد في بنت وطلع فيها انجل وهي حامل البنت تنزل ما تعرفش دي ولد ولا بنت دي بيسموها امبيجوس تبص عليها ده ولد ولا بنت بعد الولاده ده نتيجه ان طلع جوه العيان هرمون اسمه ايه؟ انجل يبقى اذا كانت بنت هيحصلها فيريلايزيشن ما تعرفش دي بنت ولا ولد نيجي بعد كومبليكيشن كلينيكال بيكتشر كلينيكال بيكتشر هنا اسيمبتوماتيك ساعات تيجي تنتبه وشوفها بالصدفه يبقى ذا كومن سيمبتوم از نيكتد اسيمبتوماتيك وساعات تيجي تنتبه بالصدفه البحثه بص تلاقي كيس اقول لها ده اللي ما يكتفي تحمله يبقى اسيمبتوماتيك وده اللي يوجد طب تيجي شورت بيريد اوف اميلوريشن فولد باي بليدنج ذا شورت بيريد اوف اميلوريشن فولد باي في دول الدوره قطع وبعدين نزل ده شبه مين؟ هيموراجيا شبه الاكتوبيك بالظبط الاكتوبيك برضه دوره تقطع وينزل نزل الاكتوبيك يبقى فيها انترتيبي الفرق زي ما قلت بين اتش سي جي ولابرشا اخر واحده فيري لايت followed by كده clinical picture asymptomatic meaning human the short period of amenorrhea followed by bleeding اخر واحده غير الاكتشاف اخر campaign investigation of bleeding الانفستيجيشن الترا ساوند سيليكت الانفستيجيشن اكتف الترا ساوند سيليكت الالترا ساوند هيشوف لي دولت شكلهم عامل ازاي خدوا الكومبوتيل اتنين زي بعض يوني لاترال احنا قلنا الاتنين دولت يوني لاترال ست يوني لاترال يعني هتلاقي كيس واحد يبقى يوني لاترال يوني لاترال ويز clear fluid inside يعني مش صديق ولا دم يعني عشان اقول فيها functional يعني ما تخافيش منها لازم تبقى على الناحيه واحده ولازم unilateral والفلويد اللي جواها clear في ذات الصوره طب اذا كانت تيست واحد حد يقول لي الرقم ما تعديش كام؟ ست طب اذا كانت سيستمز الواحده ما تعديش ثلاثه يبقى اذا كانت سيست واحده ما تعديش سته واذا كانت اكتر من سيست الواحده ما تعديش ثلاثه دي بقى unilateral ولا bilateral bilateral multilocular ده تاني فرق اهو يعني على ناحيتين وتلاقيها متقسمه برضه مش clear fluid inside لا هو دي وطريق with clear fluid inside هذا كان treatment الثلاثة nothing treatment nothing nothing وهنا بريف ديفينيشن دي ملهاش علاج تبقى لوحدها ولا كل ستة كده ودي ملهاش علاج تبقى لوحدها دي عالج سبب يعني ده انا عالجت الكوريو اختفى عالجت الفيزيكولار مود اختفى وقفت الاندكشن اختفى في بقى واحد تيجي تقول لك انا نفعلك بره بزيت او بتاع وتقول لي nothing خلاص تحب تاخد تبلع برضه تقول لك انا نزلت راح الدكتور ده بتاعك كده بلبعيته وقاعد عايش على الواد ده فواحده زي دي جهله اهي بديل بروجستين الاثنين دول بروجستين او حبوب مانع الحمل بتخلص على الحس اصلا بس الكلام ده مش لازم يعني اذا كانت واحده متعلمه سيبيها وتختفي واعمل كل اوبشن واحده جاهله ودي بتباع عشان تترجع من خارجها بروجستيرون او كونتراسيبتيف تيست اول خانه تبي تيست ذا كومنت اللي جاب لها سؤال في الانترفيو او الخانة القمر تاني خانة سكن قمر ثالث خانة ليست قمر يبقى هما الفانكشنال زيتس الثلاثة دي قمر السكن قمر ودي ليست قمر كده بدأ الجدول اللي هما ثلاث حاجات فانكشنال زيتس تقولي بقى الضفحة لا مش فيه انا جالك بس حتة كده Classification of ovarian swelling. بس تبهوك لو كده هتخلص الموضوع. Classification of ovarian swelling. دكتور طلعت عبد الهادي شافه والدكتور هو بشر. الاثنين دول اتلاقوا بيسالوا بس. بقول لك Classification of ovarian swelling. دكتور طلعت عبد الهادي والدكتورة ممكن. الدكتور عبد الهادي مراته فخرج. بيعشق السؤال ده. بيقول لك كل الاوفيريان سويلنج كلاسيفيكيشن. تروح بقى تسيبه. Non eutrophic ونيوكلاس انتوا دايما لما حد يسالك اوفيريان سويلنج تقولوا بينالو مالينجنس ايوه اول حد يقول لك اوفيريان سويلنج تقسمه الاول نون نيوكلاس ونيوكلاس النيوكلاس اللي احنا خدناه بيناين ومالينجنس هتلاقي خلاص امال النون نيوكلاس هنقسمها سيستيك وسوليد دكتوره مهجه بقى بتسال سؤال في جار اخر السنه بتطرد فيه اللجنه كلها سؤال ايه بقى جار ميوسينات سيست ادينوما ركز السؤال وجاوب ميوسينات سيست ادينوما تقول لك ده من نيوكلاسيك ولا نيوكلاسيك؟ نون نيوكلاسيك هي دي الاجابه الغلط خلاص؟ على فكره نيوكلاسيك لانه في نايم انت بتقول ميوسينات سيست ادينوما دي ما هي نيوكلاسيك برضه هي بقى واضحه جدا في السؤال بيدخل لها طلبك الاول يوم لازم كله يدخل يقول الاجابه الغلط خلاص؟ لجنه كامله بلغنا الطلبه ثاني يوم عرفوا فداخلين يقولوا ايه على طول؟ نيوكلاسيك اذا حد قال لك بي 9 او مالجنت تقول له ايه نيوكلاسيك خد بالك الحته دي نعم نيوكلاسيك اذا قلت الغلط هي بتضحك الضحكه بتاعتي احمق انا كده ايه نيوكلاسيك تعالوا بقى للنان نيوكلاسيك سيستيك وسوليد سوليد كيتنس بريجنسي لوتيوما تفاصيلها اسمها بريجنسي لوتيوما تفاصيلها امال سيستيك اول سؤال الدكتوره موجه بعد ما تقول استخدمت الحته دي وعديت يعني تقول لك فانكشنال سيتس اسمائهم خدامهم اللي احنا عملناهم في الجدول اللي هم ايه؟ فوليكولا سيتس و وكورتس روتيان سيتس وتي كارينتيز هم دول اسمهم فانكشن تقول لك هم فانكشنال ولا ريتنشن؟ السؤال ده ولا الاثنين واحد؟ قلت لها ريتنشن ده اسم غلط على فكره هي اللي بتسال السؤال ده ريتنشن هي فانكشن ما بينها وبين بعض يعني ريتنشن يعني فيها قيمه وفانكشن بتطلع هرمون هي تقول لك ريتنشن دي حاجه خلاص وفانكشن دي محسوب لازم الكلام ده من فوق سؤالها الشريف تقول لك هي فانكشن ولا ريتنشن؟ ريتنشن دي مالهاش علاقه بينا خالص طب هل احنا كلهم ايه اللي عندنا؟ فانكشنال هي بتشرح كده بدل ما تكتب عليك كده لقيت انت كاتب حاجه غلط تمام كنت كاتب دي وبين قوسين قلت لا دي حاجه ودي حاجه رحت شايلها يبقى فانكشنال نوت ايه ريتنشن الحته اللي بعدها قول لي كمان روح على ده بي سي او اللي هو بوليستيكوفر اندوميتريوزس اسماء بس تيوب اوفريان سيست وابسس تيوب اوفريان سيست انفكشن وابسس بين تيوب الاوفر اسماء اخر حاجه كلها جيرمينال انكلوجن سيست هي مستنيانه هتقول لك اسمها جيرمينال ولا والترا والترا دبليو اي ال تي اتش ار اي تي والترا سيست تقول لك كده بالظبط تقول لها جيرمينال طبعا مش والترا مع ان الاثنين واحد خلاص والترا هو اللي اكتشف الجيرمينال انكلوجن سيست هتقول لك جيرمينال ولا والترا انت عارف جيرمينال تقول ايه؟ عارف والترا ده واحد كامل خالص اعملها كده هتحس ان انت ماشي معاها فاهم هي بتحب الحتت دي جدا بقول لك حتت مش واخد باله منها اصلا. اول سؤال نيوكلاسيك ولا نيوكلاسيك؟ السؤال الثاني فانكشن ولا ريتنشن؟ تقول لها ايه؟ مش ريتنشن خالص. جيرمال ولا وردة؟ مش وردة خالص دي جيرمال انكلوجن سيستم. ايه جيرمال انكلوجن سيستم؟ نفترض ادي الاوبر يا برضو شنطة واردة ولا تتمشي خلاص؟ يعني هي عارفة هي اللي كتبان هو كتاب الاسم زي ما بتقول ادي الاوبر وعليه جنرال انستيليا اللي بتحبها الجنرال انستيليا. الجنرال انستيليا من كتر التروما بتاعت الاوبريشن حصل له انفجريشن. هذه جنرال انكلوجن تقولي بقى تحكيها يعني ايه؟ جنرال انكلوجن عبارة عن ايه؟ انفجريشن in vagination of germinal epithelium due to germinal epithelium due to trauma of ovulation. الترومة of ovulation عملت لك للفاجينيشن. الفاجينيشن of the germinal epithelium due to trauma of ovulation. هذه بتحصل امتى؟ اكتب نير ميليفوز. نير ميليفوز فاهم السؤال ده مكتوب عندنا نير ميليفوز. هل ليها قيمه؟ هل ليها قيمه؟ الاجابه لا. عارف قيمتها ايه؟ يوم ما الانتيريال تيومر يفكر يطلع يطلع فيه. يبقى ان هو ذا تايم فور فيوتشر انتيريال تيومر. تايم فور فيوتشر ده سؤال كامل مكتوب عندنا في الام سي كيو. انا حليته ايه؟ نير ميليفوز اما يجي الانتيريال تيومر يطلع منها سببها تروما اوف ايه؟ اوبيج. دي اللي هي الجزء بتاع الاوفيريان سبرينج هو الجزء ده اللي زاد علينا عشان لقيته مشروع كامل كامل اسمه. طيب اوكي. بتوع الكوريكولم بس الكوريكولم اللي والاعداد هتبتدي من اول الاسبوع اللي جاي من اول حته بتنقر يعني كل بالكامل هيتعدى راوند كام؟ بالكامل عايز تحضر الاربعه الاسبوع ده هي دي يا اما الخميس الساعه 12 هي دي هتبتدي